نواصل القراءة في موضوع تاريخ تربية الموهوبين والمتفوقين. كذلك فقد اهتم العرب قديما بمن تظهر عليهم سمات الموهبة والتفوق، إذ تناول ابن خلدون هذه الظاهرة وتفاوت الأفراد في قدراتهم العقلية، وفسر الفروق الفردية بين الناس في العلوم والمهن إلى ما يحصل في النفوس من آثار الحضارة والثقافة والظروف البيئية. أما بداية الاهتمام العلمي في تربية الأشخاص الموهوبين والمتفوقين وتعليمهم، فإنه يرجع إلى بداية هذا القرن عن طريق برامج التسريع ضمن البرامج المدرسية العادية، إذ كان الطلبة الموهوبون والمتفوقون يرفعون إلى صفوف أعلى من الصفوف التي يكون فيها أقرانهم متوسطو الذكاء. وقد استخدم مقياس ستانفورد بينيه للذكاء لاختيار الطلبة للالتحاق بالصفوف الخاصة. وخلال العشرينيات من هذا القرن بدأ الاهتمام ببرامج الإثراء بدلا من التسريع، فالطلبة الموهوبون كانوا يعلمون في الصفوف العادية أو الصفوف الخاصة عن طريق تزويدهم بمشاريع مستقلة يقومون بها أو موضوعات دراسية يتعمقون في دراستها، إلا أن الاهتمام ببرامج الموهوبين بعد ذلك قد خبا. وكنتية للتنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي سابقا على غزو الفضاء في الخمسينيات من هذا القرن، فقد تمام الاهتمام في الولايات المتحدة بالأشخاص المتفوقين في مجال العلوم الطبيعية بسبب السبق الذي حققه الاتحاد السوفيتي سابقا في هذا المجال، مما جعل الحاجة ماسة إلى التعرف على الأشخاص الذين يمكن أن يطوروا قدرة عالية في المجالات التقنية التي تسهم في التقدم العلمي وتقديم برامج تربوية لهم. من هنا فقد ظهر الاهتمام بالموهوبين والمتفوقين، وخاصة في مجالات الرياضيات والعلوم، على شكل تصميم برامج إثرائية وتطبيقها للطلبة المتفوقين في تلك المجالات. ولم يكن الاهتمام منصبا على التفوق في الجوانب الفنية والميكانيكية وسمات الشخصية الأخرى كالقيادية، ولا على فئات الموهبة والتفوق من الطبقات العرقية والاقتصادية والاجتماعية المتدنية والأشخاص المعوقين جسميا، مما يفسر غلبة الاهتمام السياسي والاستراتيجي على الاهتمام التربوي البحت. ثم حصل تراجع في تقديم خدمات تربوية للأشخاص الموهوبين، وذلك نتيجة لحركات حقوق الإنسان والديمقراطية وتكافؤ الفرص التربوية للجميع، إذ كان يعتقد أن مثل تلك البرامج لا يستفيد منها سوى القلة من الأشخاص الذين يستفيدون أصلا من الخدمات التربوية العادية، وأن العناية والاهتمام الإضافي بهم يكرس فكرة التحيز وعدم المساواة، لا سيما وأن الخدمات التربوية للموهوبين استبعدت الأقليات العرقية والمحرومين والمعوقين جسميا من برامجها، مع امتلاكهم لقدرات لا تقل عن أقرانهم الذين استفادوا من تلك البرامج. ومع تزايد الحاجة إلى العلماء والباحثين والقادة وخاصة في الدول المتقدمة، فقد تطور الاهتمام بالموهوبين والمتفوقين وتربيتهم على أسس أقل تحيزا، تمثل في برامج التسريع والإثراء، ولكن التركيز كان منصبا على القدرة العقلية العامة وعلى المجالات الأكاديمية المحددة، إذ كان الطلبة يحولون إلى برامج الموهوبين بناء على نتائجهم على اختبارات الذكاء واختبارات التحصيل التي لها علاقة بالبرنامج المنفذ. ونتيجة للتقدم في الدراسات والبحوث حول الموهبة والموهوبين وازدياد عدد الباحثين المهتمين بهذا الميدان، فقد تطورت أساليب قياس الموهبة وتحديدها، وذلك من الاعتماد الأساسي على اختبارات الذكاء إلى استخدام إجراءات وأدوات أخرى مثل اختبارات الإبداع، قوائم الشطب، قوائم التقدير، الاختبارات التحصيلية، وقياس سمات الشخصية. كذلك فقد تطورت الوسائل أو الأساليب والإجراءات التربوية التي تقدم لهذه الفئة من الطلبة لكونهم فئة من فئات الطلبة ذوي الحاجات الخاصة الذين يحتاجون إلى برامج تربية خاصة. عنوان: شيوع الموهبة والتفوق. أشارت كثير من الدراسات إلى نسب متباينة للموهبة والتفوق في المجتمع، وذلك بسبب الاختلافات بين الباحثين على تعريف محدد للموهبة والتفوق، وبسبب التغيرات التي طرأت على مفهوم الموهبة، والانتقادات التي وجهت إلى اختبار الذكاء كوسيلة وحيدة يعتمد عليها في تحديد نسبة الموهوبين في المجتمع، واعتمادا على المنحنى الاعتدالي وتوزيع الذكاء بين الناس، فإنه من المتوقع أن يحصل 15% إلى 16% من المجتمع معامل ذكاء يصل إلى 115 أو أعلى، بينما يحصل 2% إلى 3% على معامل ذكاء 130 أو أعلى. وهذه النسب هي باعتماد معامل الذكاء مقيسا باختبارات الذكاء، وحيث إنه من الصعب التعرف على الموهوبين المتفوقين من الفئات المحرومة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، فإن هناك ميلا لدى بعض الباحثين باعتماد الحد الأعلى لمعاملات الذكاء في المجتمع كاعتماد 3% إلى 5% من المجتمع المدرسي، علما بأن استخدام اختبارات الذكاء وحدها سيكون متحيزا لصالح الفئات الاقتصادية والاجتماعية العليا. عنوان: الموهبة والتفوق بين الوراثة والبيئة. الأسباب. عند الحديث عن الأسباب التي تؤدي إلى الموهبة والتفوق، فإنه يبرز السؤال القديم الجديد حول أثر الوراثة والبيئة كعوامل مساهمة في الموهبة والتفوق. ولقد أجريت دراسات كثيرة حول مساهمات تلك العوامل، ابتداء من الدراسات التقليدية التي أجراها جالتون سنة 69 و800 وألف للميلاد، وتيرمان سنة 25 و900 وألف للميلاد، التي أشارت إلى دور أساس للعوامل الجينية. ثم بعد ذلك ظهرت دراسات أخرى أكدت على الجوانب البيئية وليس الوراثية عوامل مساهمة في الموهبة. وهذه الدراسات كانت مبنية أساسا على الانتقادات التي وجهت إلى الدراسات التي تعطي الأهمية الأساسية للدور الوراثي. لقد أشارت بعض الدراسات النفسية التتبعية للأطفال الموهوبين إلى أنهم يمشون ويتكلمون ويقرؤون أسرع من أقرانهم، وهذه السرعة في النمو كان من الصعب عزوها إلى عوامل بيئية. ولكن من جهة أخرى وجد أن البيئة التي نشأ فيها الأطفال الموهوبون كانت غنية من الناحية الثقافية، ولكن الاتجاه العملي الذي يتبناه كثير من الباحثين هو الاعتراف بأهمية العوامل الوراثية أساسا للذكاء، ولكن البيئة يمكن أن تثري أو تكف هذا الذكاء. إلا أن جينسون يشير إلى أن العوامل الوراثية تساهم بما نسبته 80% من الذكاء، في حين أن البيئة لا تساهم إلا بنحو 20% فقط. دراسات الطفولة المبكرة أشارت إلى أن العوامل البيئية يمكن أن يكون لها تأثير واضح على الذكاء والنجاح المدرسي، ولكن مدى مساهمة كل من العوامل الوراثية والبيئية لم يتقرر. إن هناك كثيرا من والدي الأطفال الذين يرغبون في تنمية قدرات أطفالهم وإثرائها عن طريق الاستثارة البيئية وتوفير النشاطات المناسبة لتطوير قدراتهم إلى أقصى درجة ممكنة، فقد وجد أن أسر الأطفال الموهوبين أو الذين لديهم قابلية للموهبة هي أسر داعمة وموجهة ومستثيرة لأطفالها. إن العوامل الجينية في النهاية لها دور في الموهبة والتفوق، ولكن البيئة هي التي تحدد كيف يمكن أن تترجم الاستعدادات الجينية لتعبر عن أداء موهوب أو متفوق، ولكن لا العوامل الجينية ولا العوامل البيئية يمكن أن تكون مسؤولة عن أداء الأطفال الموهوبين. إن العوامل الجينية تقرر المدى الذي من خلاله يمكن أن يصل الفرد إلى أقصى درجة ممكنة تسمح بها طاقاته وقدراته. وبالإضافة إلى العوامل الجينية فإن هناك عوامل بيولوجية غير جينية درسها الباحثون، فكما تمت الإشارة إليه في الفصول السابقة حول العوق الذي يمكن أن يكون مسببا بعوامل عضوية كالإصابات العصبية ونقص التغذية، فإن هذه العوامل لا يمكن أن تفسر حالة الموهبة أو التفوق، إذ إن سلامة الجوانب العصبية والعضوية والتغذية المناسبة لا تجعل من الفرد موهوبا، وربما أيضا لا تسهم في موهبته. فالخصائص الجسمية والصحة الجيدة للموهوبين والمتفوقين التي أشارت إليها دراسة الجينات مثل دراسة تيرمان يمكن أن تعزى إلى البيئة الغنية التي جاء منها الأطفال الموهوبون أو إلى عوامل أخرى تسهم في الذكاء العالي. عنوان: خصائص الأطفال الموهوبين والمتفوقين. يتميز الأطفال الموهوبون والمتفوقون كمجموعة بخصائص عامة تجعلهم مختلفين عن أقرانهم من الأطفال غير الموهوبين أو غير المتفوقين، وهذه الخصائص تنسجم أصلا مع التعريفات التي تبناها الباحثون والإجراءات التي استخدمت للكشف عنهم، ومع الاعتراف بوجود تلك الخصائص العامة سواء من الناحية الجسمية أو النفسية أو السلوكية أو التربوية، إلا أن أي طفل موهوب أو متفوق ليس بالضرورة أن تكون لديه مثل هذه الخصائص. فكما أن الأطفال الموهوبين والمتفوقين ينحرفون عن المتوسط بالاتجاه الإيجابي في مجموعة من الخصائص عن أقرانهم العاديين، إلا أن هناك انحرافات عن متوسط مجموعة الموهوبين والمتفوقين التي ينتمي إليها أي طفل موهوب أو متفوق. لقد كان يعتقد في السابق أن الأشخاص الموهوبين يتميزون بضعف في أجسامهم وانعزالهم من الناحية الاجتماعية وقلة اهتماماتهم وعدم استقرارهم الانفعالي، إلا أن الدراسات الحديثة ناقضت تلك الاعتقادات، إذ أشارت الدراسات الحديثة إلى أن الأشخاص الموهوبين والمتفوقين كمجموعة يميلون إلى التفوق في كل المجالات، فهم أقوياء وصحيحو الجسم، كما أنهم أذكياء ولديهم جاذبية اجتماعية ومستقرون من الناحية الانفعالية، كما أنهم يتميزون بخصائص خلقية مناسبة. وهذه الخصائص العامة لا تنفي وجود أشخاص موهوبين ومتفوقين ضعاف من الناحية الجسمية ومنعزلون اجتماعيا وغير مستقرين انفعاليا. لذلك فقد أشار بعض الباحثين إلى أن التفكير النمطي عند الأشخاص الموهوبين أو المتفوقين من أنهم متميزون في جميع المجالات تقريبا جعلت الموهوبين الذين يعانون من أعواق جسمية أو صحية مهملين. وفيما يلي عرض للخصائص الجسمية والعقلية والسلوكية والأخلاقية. الخصائص الجسمية: أشارت الدراسات الكثيرة ابتداء من دراسة تيرمان والدراسات التتبعية اللاحقة إلى أن الأطفال الموهوبين كمجموعة يتميزون عن أقرانهم من الأطفال متوسط الذكاء بأنهم أطول وأكثر وزنا وأقوى وأكثر حيوية ويتمتعون بصحة جيدة، وأنهم حافظوا على تفوقهم الجسمي والصحي مع مرور الزمن. إلا أن هذا التفوق في الخصائص الجسمية ليس بالضرورة أن ينطبق على كل طفل موهوب، إذ يمكن أن يكون بعض الأطفال الموهوبين والمتفوقين ذوي بنية جسمية ضعيفة أو حجم صغير أو مصابين بأمراض أو علل بدنية. إن تفوق الأطفال الموهوبين والمتفوقين من الناحية الجسمية لا يظهر منذ الولادة ولا حتى في السنوات الأولى من عمر الطفل الموهوب في معظم الحالات. من هنا فإن القوة والسلامة الجسمية ليس دليلين على الموهبة والتفوق، وإنما مصاحبان له، حتى إن بعض الباحثين يرون أن الخصائص الجسمية والإيجابية التي يتمتع بها الأطفال الموهوبون يمكن ألا تعزى إلى عوامل تتعلق بالذكاء، ويشيرون بذلك إلى العلاقة الإيجابية بين الذكاء والمستوى الاقتصادي الاجتماعي للأسرة التي ينشأ فيها الطفل الموهوب. الخصائص العقلية والتربوية. اعتمادا على تعريف الموهبة والتفوق، فإن الأطفال الموهوبين والمتفوقين لديهم قدرة عقلية عامة عالية تظهر على شكل أداء مرتفع على اختبارات الذكاء الفردية كاختبار ستانفورد بينيه أو اختبار ويكسلر، إذ يصل معامل ذكائهم إلى 130 فما فوق، مما يجعلهم متقدمين على أقرانهم متوسط الذكاء في الجوانب التربوية التعليمية وتلك التي تتعلق بالتحصيل المدرسي. إلا أن القدرة العقلية العامة المرتفعة لديهم ليس بالضرورة أن تظهر لدى البعض منهم في جميع المواقف المتطلبة قدرة عقلية عامة مرتفعة. كذلك يتميز الأطفال الموهوبون والمتفوقون بأداء عال في جانب التحصيل الأكاديمي، فهم أكثر قدرة في إحدى المهارات الأكاديمية أو أكثر كالقراءة أو الرياضيات، إذ ربما يكون الموهوب أو المتفوق ذا أداء عال في الرياضيات مثلا ومتقدما بشكل ملحوظ على أقرانه متوسط الذكاء وهكذا. إن الأطفال الموهوبين والمتفوقين كمجموعة أكثر قدرة على القراءة بسهولة، وأنهم تعلموا أن يقرأوا بمساعدة والديهم أو من قبل أنفسهم حتى قبل دخول المدرسة، وكثير منهم متقدمون في القراءة أكثر من الجوانب المتطلبة مهارات يدوية. إنهم بشكل عام يحبون المدرسة ويحبون أن يتعلموا ويتقدموا على أقرانهم من نفس العمر في المجالات المدرسية بسبب قدراتهم العالية ودافعيتهم وحماسهم للتعلم وحبهم للاكتشاف. وبالإضافة إلى الأداء العالي على اختبارات الذكاء والتحصيل المدرسي، فإن الأطفال الموهوبين والمتفوقين يظهرون إبداعا أو تفكيرا منتجا مقارنة بأقرانهم غير الموهوبين، ويتمثل ذلك في انفتاحهم على الخبرات الجديدة وامتلاكهم لمركز ضبط داخلي فيما يتعلق بالتقويم، وقدرة عالية على التعامل مع الأفكار والإتيان بالجديد منها، والإرادة على تحمل المخاطر والأداء المعقد وتحمل المواقف الغامضة، بالإضافة إلى الاستمرار في المهمة والإصرار على إنهائها. إن الأطفال الموهوبين والمتفوقين يتميزون أيضا بقدرتهم على حل المشكلات بطرق غير مألوفة فيها حداثة وابتكار، مع حبهم للتعلم بطرقهم الخاصة وإنتاج أفكار وحلول متعددة للمواقف التعليمية التي يواجهونها، وهذا ما يعرف بالإبداع. ومع أنه من الصعب الاتفاق بين الباحثين على تعريف للإبداع، إلا أنهم يتفقون على بعض السمات والخصائص التي تعبر عن السلوك المبدع الذي يتصف به الموهوبون، كالطلاقة في الجوانب اللغوية في الجمل والأفكار، ومرونة الأفكار وتنوعها، والإتيان بأفكار غير عادية وبدائل وحلول كثيرة ومتعددة للمشكلات، كما يتصف الطفل المبدع بالأصالة في الكلمات والاستجابات التي يستخدمها، بالإضافة إلى القدرة على إعطاء تفاصيل مناسبة للموضوعات. الخصائص الاجتماعية والانفعالية. يتصف الأطفال الموهوبون والمتفوقون بخصائص اجتماعية وانفعالية إيجابية مقارنة بأقرانهم الأطفال متوسطي الذكاء، على العكس من الاعتقاد الذي كان شائعا في الماضي من أنهم منعزلون اجتماعيا وأكثر عرضة للإصابة بالاضطرابات الانفعالية. إن من أهم الصفات الاجتماعية التي يتميز بها الأطفال الموهوبون والمتفوقون قدرتهم القيادية في المدرسة وخارجها، فهم قادرون على قيادة الطلبة الآخرين، وقادرون على حل المشكلات الناجمة عن التفاعل مع الآخرين وإدارة الحوار والنقاش والتفاوض بشأن القضايا الحياتية التي يتعرض لها زملاؤهم الآخرون، كما أنهم محبوبون من قبل أقرانهم. أما من الناحية الانفعالية فقد أشارت الدراسات إلى أنهم كمجموعة مستقرون انفعاليا وأقل عرضة للإصابة بالأمراض النفسية مقارنة بأقرانهم الطلبة متوسطي الذكاء، ولديهم مفهوم إيجابي عن ذواتهم ويشعرون بالسعادة والإنجاز. إلا أن الأطفال الموهوبين والمتفوقين بدرجة عالية يمكن أن يعانوا من بعض المشكلات الاجتماعية والصعوبات الانفعالية أكثر من أقرانهم الأطفال الموهوبين والمتفوقين بدرجات أقل. إن الخصائص الاجتماعية والانفعالية الإيجابية لدى الأطفال الموهوبين والمتفوقين كمجموعة لا يعني أنهم أفرادا محصنون ضد المشكلات الاجتماعية والانفعالية، إذ قد يعاني بعضهم من تلك المشكلات التي ربما يكون سببها تطرف قدرتهم العقلية وتعرضهم بالتالي إلى بعض الضغوط من قبل أقرانهم أو التحيز ضدهم أو تعرضهم لضغوط ليس لها علاقة بموهبتهم أو تفوقهم. هذا ويمكن الإشارة هنا إلى أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الطفل الموهوب والمتفوق والخصائص الجسمية التي يتميز بها يمكن أن تسهم إيجابيا أو سلبيا على الجوانب الاجتماعية أو الانفعالية لهذا الطفل. الخصائص الخلقية. يفترض كثير من الناس أن الأشخاص الموهوبين والمتفوقين يتمتعون بخصائص خلقية وقيمية إيجابية، إذ يميل معظمنا إلى اعتبار الموهوبين والمتفوقين على أنهم أكثر صدقا وأمانة وعدلا وأكثر مراعاة للقيم التي يحض عليها المجتمع. إن هذا الافتراض يأتي من فكرة أن الأطفال الموهوبين والمتفوقين بحكم قدرتهم العقلية أقدروا على تقويم أعمالهم وأقدروا على معرفة ما هو صواب وما هو خطأ في السلوك الذي يقومون به مقارنة بأقرانهم متوسطي الذكاء. لقد أشارت الدراسات في المجال الخلقي والقيمي للأشخاص الموهوبين والمتفوقين أنهم أكثر التزاما بالمنظومات القيمية في المجتمع الذي يعيشون فيه، وأكثر اهتماما بالجوانب الخلقية مقارنة بأقرانهم متوسطي الذكاء. إنهم أكثر قدرة على التعامل بالمفاهيم المجردة التي تتكون منها تلك القيم، وأكثر اهتماما بالمشكلات الاجتماعية المتعلقة بعدم الالتزام بالجوانب الخلقية والقيمية. ومع ذلك يمكن أن يوجد أشخاص موهوبون ومتفوقون غير أخلاقيين ولا يمتثلون للقيم، ولكن ذلك لا يمكن عده قاعدة وإنما استثناء. وإذا كان المتوقع من الأشخاص الموهوبين والمتفوقين أن يكونوا القادة في المجتمع والرياديين فيه، فإن إسهاماتهم في تقدم المجتمع ورقيه ليست مقتصرة على الجوانب العلمية والفنية، وإنما أيضا على الجوانب الخلقية والقيمية والمساعدة في حل المشكلات الاجتماعية التي تكون الأخلاق والقيم فيها هي الأساس. عنوان: الكشف على الأشخاص الموهوبين والمتفوقين والتعرف عليهم. يعتمد الكشف على الأشخاص الموهوبين والمتفوقين والتعرف عليهم على التعريف المستخدم للموهبة والتفوق. وحيث إن الاعتماد على اختبارات الذكاء والتحصيل في السابق قد لاقت انتقادا ومعارضة لدى كثير من المهنيين في هذا المجال، خاصة بعد التطور الذي حصل في مفهوم الموهبة والتفوق، فإن اختبارات الذكاء والتحصيل وسائل المستخدمة للكشف عن الموهوبين والمتفوقين وحدها لم تعد مقنعة إلا إذا استخدمت معها وسائل وإجراءات أخرى، وهذا ينسجم أصلا مع أساس فحص ذوي الحاجات الخاصة وتشخيصهم بعدم الاعتماد على اختبار واحد في التعرف والتشخيص. إن الاتجاه الحديث في التعرف على الأشخاص الموهوبين والمتفوقين يعتمد طريقة دراسة الحالة، بمعنى جمع معلومات وبيانات من مصادر متعددة ومتنوعة ودراستها وتحليلها، ثم بعد ذلك الوصول إلى التعرف والتشخيص الدقيقين. وفيما يلي أهم الوسائل والإجراءات التي تستخدم في الكشف والتعرف على الأشخاص الموهوبين والمتفوقين. اختبارات الذكاء. تعد اختبارات الذكاء من الأدوات الأساسية في الكشف على الأشخاص الموهوبين والمتفوقين والتعرف عليهم، وخاصة اختبارات الذكاء الفردية. ومع أن اختبارات الذكاء الجمعية قد تستخدم، إلا أن استخداماتها يجب أن تقتصر على الكشف الأولي السريع للأشخاص الذين يحتاجون إلى مزيد من الفحص والتعرف باستخدام اختبارات الذكاء الفردية والإجراءات الأخرى. ذلك أن سقف اختبارات الذكاء الجمعية لا يصل إلى الحد الذي يمكن أن يتجاوز أداء الشخص الموهوب أو المتفوق، بالإضافة إلى أن الإجابات على مثل هذه الاختبارات إما أن تكون صحيحة أو خاطئة، وليس هناك مجال لإجابات بديلة محتملة تصدر عادة عن الأشخاص الذين يتمتعون بقدرة عقلية عالية. أما اختبارات الذكاء الفردية فهي من الأدوات التقليدية التي تستخدم في الكشف على الأشخاص الموهوبين والمتفوقين والتعرف عليهم، إلا أنها تحتاج إلى شخص مدرب على تطبيق الاختبارات وتصحيحها وتفسير نتائجها، كما أنها تستغرق وقتا طويلا مقارنة بالإجراءات والأدوات الأخرى. واختبارات الذكاء الفردية المستخدمة في هذا المجال هي مثل اختبار ستانفورد بينيه واختبارات ويكسلر، وتقيس تلك الاختبارات القدرة العقلية العامة في الجوانب المعرفية التي يكون مسؤولا عنها الجانب الأيسر من الدماغ، وتتضمن الإجابات على تلك الاختبارات مدى أوسع من اختبارات الذكاء الجمعية. ويشير بعض الباحثين إلى أن اختبارات الذكاء الفردية ذات فائدة أكبر في الكشف والتعرف على الشباب الموهوبين والمتفوقين مقارنة بالموهوبين والمتفوقين من الأطفال. ومع أهمية اختبارات الذكاء في الكشف على الموهوبين والمتفوقين والتعرف عليهم، إلا أن أهم الانتقادات التي وجهت إليها هي قصورها عن قياس الإبداع والتفكير الناقد الذي يتميز به الأشخاص الموهوبون والمتفوقون والمسؤول عنه الجانب الأيمن من الدماغ. ولسد النقص في اختبارات الذكاء التي لا تقيس التفكير التباعدي، فقد اقترح بعض الباحثين استخدام اختبارات لها علاقة بهذا النوع من التفكير الذي يعد من السمات الأساسية للأشخاص الموهوبين والمتفوقين، مثل اختبار بناء الذكاء الذي ربما يستخدم بديلا لاختبارات الذكاء التقليدية أو إضافة لها. وهذا الاختبار يعتمد في الأساس على الأبعاد الثلاثة التي اقترحها جيلفور للذكاء الإنساني الذي يمكن أن يطبق من قبل المعلم ويقيس التفكير التباعدي ويعطي صورة واضحة عن أداء الطفل مبنيا مبينا جوانب القوة والقصور، وبالتالي يمكن أن يساعد في تصميم المناهج بناء على نتائج الاختبار. مقاييس التقدير السلوكية، وهي عبارة عن مجموعة من العبارات تصاغ بطريقة إجرائية تمثل الخصائص السلوكية التي ذكرت الدراسات على أنها تصف الأشخاص الموهوبين والمتفوقين وتميزهم عن غيرها. وتتضمن مقاييس التقدير السلوكية ما يمكن أن يلحظه المعلم من سلوك ظاهر أو ميل نحو القيام بمهمات يعتقد أنها تمثل جوانب موهبة وتفوق. وعادة ما يطلب من المعلم أو الفاحص أن يقدر الطالب أو المفحوص على قائمة من السلوكات على شكل عبارات، وكل عبارة يمكن أن تصمم بحيث يقوم الطالب على مقياس متدرج، بحيث تعطى درجة عالية جدا أو عالية أو متوسطة أو قليلة لكل عبارة، وذلك حسب التصميم المعتمد لمقياس التقدير. ثم بعد ذلك تجمع درجات المفحوص والدرجة العالية، عادة تمثل تعبيرا عن سلوك موهوب أو متفوق. تختلف مقاييس التقدير السلوكية من حيث مضمونها وتركيزها على جوانب دون أخرى، وذلك اعتمادا على التعريف المعتمد من قبل الباحث أو الفاحص، كما تختلف أيضا حسب طريقة التقدير المستخدمة، ولكنها جميعا تتشابه من حيث إنها وسائل تركز على السلوك الذي يلحظه المعلم والفاحص والذي يعبر عن الموهبة والتفوق. هناك شرط يجب توافره في مقاييس التقدير، وذلك للحصول على تقديرات دقيقة، هو ألفة الفاحص ومعرفته الدقيقة بالطالب أو المفحوص. ومن الأمثلة على تلك المقاييس مقياس رزولي هارتمان وكلهان. ولا ينظر عادة إلى مقاييس التقدير السلوكية على أنها أداة للكشف عن الموهوبين والمتفوقين، وإنما أداة مساعدة تستخدم جنبا إلى جنب مع الأدوات والوسائل الأخرى الأكثر دقة وأهمية. وبالإضافة إلى أنها وسائل مساهمة في الكشف والتعرف على الموهوبين والمتفوقين، فإنها تعد وسيلة مهمة، وذلك بسبب أنها تركز على التعرف على جوانب القوة ونواحي القصور للطالب، وبذلك يمكن أن تخدم غرض تصميم المناهج وتطوير أساليب التدريس التي يجب أن تستخدم مع الطلبة الموهوبين والمتفوقين. ترشيح المعلمين. ترشيح المعلمين هو أحد الوسائل المستخدمة في الكشف العام عن الطلبة الموهوبين والمتفوقين، إذ يطلب من المعلمين تسمية عدد من الطلبة الذين يعتقدون أنهم يظهرون أو لديهم إمكانية أن يكونوا موهوبين أو متفوقين. ولكن هذه الطريقة ربما لا تكون دقيقة أو غير فعالة، وذلك بسبب تحيزات المعلمين وعدم دقتهم وتركيز ترشيحاتهم على الطلبة المتفوقين تحصيليا، واستبعاد منخفضي التحصيل أو الطلبة المبدعين. ولكن يمكن أن تكون ترشيحات المعلمين أكثر دقة إذا ما تدربوا على ملاحظة السلوك الذي يظهره الطلبة الذي يمكن أن يعبر عن موهبة أو تفوق. إن هناك كثيرا من المعلمين الذين لا تكون لديهم صورة واضحة عن الأسئلة التي ربما يسألها الطلبة الموهوبون والمتفوقون، أو تفسير للسلوك غير المناسب الذي يقوم به هؤلاء الطلبة بسبب عدم استئثارهم، مما يجعل المعلمين لا يرشحونهم كموهوبين أو متفوقين. إن سوء الفهم والنمطية عما يعتبر سلوكا يعبر عن الموهبة أو التفوق هو السبب الذي يجعل المعلمين يستبعدون الطلبة الموهوبين أو المتفوقين الذين يأتون بأفكار جديدة أو يسألون أسئلة غير عادية أو بعيدة عن توقعات المعلمين. من هنا فلا يمكن الاعتماد على ترشيح المعلمين للطلبة الموهوبين والمتفوقين إلا بالإضافة إلى إجراءات ووسائل أخرى. ترشيح الوالدين. بسبب التفاعل اليومي مع الأطفال ومعرفة جوانب أخرى غير أكاديمية، فإن الوالدين يمكن أن يكون لهما دور فاعل في عملية الكشف والتعرف على أطفالهم الذين يظهرون قدرات وإمكانات يمكن أن تعبر عن موهبتهم وتفوقهم، ويمكن أن تكون ترشيحات الوالدين أكثر دقة من ترشيحات المعلمين إذا ما طلب منهم الاستجابة أو إبداء آرائهم وملاحظاتهم عن سلوك أبنائهم بطريقة دقيقة، كالطلب منهم ذكر هوايات واهتمامات الطفل الحالية والكتب التي يستمتع بقراءتها والمشكلات والحاجات الخاصة للطفل والقدرات والإنجازات التي حققها، وكذلك الفرص الخاصة التي حصل عليها الطفل ونشاطات وقت الفراغ التي يقوم بها. وتزداد دقة ترشيحات الوالدين إذا ما كانوا متعلمين أو مثقفين وعلى وعي بمفهوم الموهبة والتفوق. ترشيح الأقران، ويتضمن الطلب من الأقران أو زملاء الصف أن يذكروا زميلهم الذي يمكن أن يساعدهم في بعض المهمات والمشاريع، أو من هو المتميز في موضوع أكاديمي محدد، أو من الذي لديه أفكار أصيلة، أو إلى أي زميل سيذهبون للمساعدة في موقف محدد. إن أهمية ترشيح الزملاء لأقرانهم الموهوبين والمتفوقين تكمن في فاعلية هذا الترشيح في جانب القدرة التي تتعلق بالقيادية كصفة مميزة للموهوبين والمتفوقين. التقارير الذاتية، يمكن الاستعانة أيضا بالتقارير الذاتية أو تلك الأشياء أو الوثائق التي تصدر عن الطفل إما بشكل لفظي أو مكتوب بطريقة موثقة، حيث يمكن الاستنتاج من تلك المصادر إشارات أو دلالات على موهبة الطفل أو تفوقه. إن هذا الأسلوب ربما يكون أكثر موثوقية في حالة الأطفال ممن هم في المرحلة الابتدائية الذين لا يتحفظون بالحديث أو التقارير الذاتية عن أنفسهم، مقارنة بأقرانهم الشباب في المرحلتين الإعدادية والثانوية الذين ربما يترددون في الحديث عن أنفسهم لاعتقادهم بأن ذلك تدخلا في شؤونهم الخاصة واقتحاما لعزلتهم الشخصية. اختبارات الإبداع، نتيجة للتطور الذي حصل في مفهوم الموهبة والتفوق والانتقادات التي وجهت إلى اختبارات الذكاء من أنها لا تستطيع الكشف عن التفكير الناقد والمنتج الذي يتميز به الموهوبون والمتفوقون، فقد ظهرت الحاجة إلى الاستعانة بأدوات وإجراءات أخرى تسد هذا النقص، فكانت اختبارات الإبداع. ومع أهمية القدرات الإبداعية كخصائص مميزة للأشخاص الموهوبين والمتفوقين، إلا أن هناك ثغرات في قياس هذه القدرات تتمثل في الخصائص السيكومترية المتدنية للاختبارات التي يفترض أنها تقيس الإبداع. مفهوم الإبداع غير متفق عليه تماما من قبل الباحثين جميعا، وكذلك هناك اختلاف بينهم في كيفية قياس السلوك الإبداعي، وبالتالي فإن وجدت مثل هذه الاختبارات فإنها لا تقيس الشيء نفسه. وحيث أن فقرات الاختبار الذي يفترض أنها تقيس الإبداع هي فقرات تتطلب من المفحوص الاستجابة بطريقة جديدة أو غير مألوفة أو غير تقليدية، فإن كل فقرة من الفقرات ربما تحمل أكثر من استجابة صحيحة مما يصعب معه إعطاء تقديرات مناسبة لتلك الفقرات. ولكن مع كل عيوب اختبارات الإبداع إلا أنها تبقى إحدى المؤشرات التي يجب الأخذ بها مع الوسائل والأدوات الأخرى للكشف عن الموهوبين والمتفوقين والتعرف عليهم. حكم الخبراء، إن حكم الخبراء وسيلة للكشف والتعرف على أطفال الموهوبين والمتفوقين تعد أساسا، حتى إن التعريف الرسمي للموهبة والتفوق يشترط ذلك. إن الخبراء والمختصين في الميادين المتخصصة طريقة مناسبة للتعرف على الموهبة أو التفوق في تلك الميادين، بالإضافة إلى افتراض الدقة في الكشف والتعرف على الطلبة الموهوبين والمتفوقين من قبل الخبراء، فإن هذه الطريقة لها فوائدها في تشجيع الطلبة وحفزهم على بذل مزيد من النشاط والجهد في المجالات التي يتميزون فيها، خاصة بعد أن يرشحوا للالتحاق ببرامج تربوية تعنى بالطلبة الموهوبين والمتفوقين، إذ إنهم يشعرون أنهم محط الآمال والتوقعات. إن المطلوب من الخبراء والمختصين هو معرفة قدرات الطلبة الحقيقية والأصيلة وتمييزها عن الأداء المؤقت لبعض نماذج سلوكية متشابهة مع ما يقوم به الطلبة الموهوبون والمتفوقون. كذلك على الخبراء فهم خصائص المرحلة النمائية التي يمر بها الطفل التي تساعدهم في الموازنة والمواءمة بين السلوك الذي يعبر عن قدرة متميزة تفوق ما هو متوقع من تلك المرحلة النمائية. عنوان: البرامج التربوية للأطفال الموهوبين والمتفوقين. على العكس من الاعتقاد الذي كان سائدا حول تربية الأطفال الموهوبين والمتفوقين من أنهم قادرون على تدبر أمرهم والوصول إلى أقصى طاقاتهم بدون برامج تربوية خاصة، فإنهم بحاجة إلى خدمات التربية الخاصة تماما كما يحتاجها أقرانهم الأطفال المعوقون. ولا تختلف أيضا الأهداف التربوية للطلبة الموهوبين والمتفوقين عن مثيلتها للطلبة المعوقين ومتوسطي الذكاء، وهو الوصول إلى أقصى درجة من النمو تسمح به قدراتهم وإمكاناتهم، ومن خلال توفير مناهج تلبي حاجات الطلبة الموهوبين والمتفوقين وأساليب تدريس تنسجم مع قدراتهم وتميزهم وإجراءات وظروف بيئية تزودهم بخبرات يحتاجون إليها، فإن الأهداف الأساسية في مجال الموهبة والتفوق تتمثل فيما يلي: أولا، تزويد الطلبة الموهوبين والمتفوقين ببناء معرفي في المجالات العلمية المختلفة تجعلهم يصلون إلى درجة الإتقان في تلك المجالات. ثانيا، تزويد الطلبة الموهوبين والمتفوقين بمهارات الحصول على المعرفة من خلال طرق حل المشكلات والإبداع واستخدام الأسلوب العلمي في الوصول إلى المعرفة. من هنا فالحاجة التربوية للطلبة الموهوبين والمتفوقين تتضمن توفير برامج تربوية تسمح لهم بالحصول على المعرفة في المجالات التي يتفوقون فيها، وكذلك الاستخدام الأمثل لتلك المعرفة وتطويرها بفاعلية. ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد تعاطف حتى من قبل التربويين لبرامج الطلبة الموهوبين والمتفوقين كما هو الحال مع برامج الأطفال المعوقين، والاهتمام ببرامجهم قد ارتبط تاريخيا بحاجة المجتمع إلى قدرات هؤلاء الأشخاص وإمكاناتهم الذين يمثلون أهم المصادر الطبيعية لأي مجتمع. ومع أن الاهتمام وتوفير برامج تربوية مناسبة للطلبة الموهوبين والمتفوقين يعود بالفائدة حتما للمجتمع الذي يوفر مثل تلك البرامج، إلا أن ذلك يجب أن لا يكون المبرر الوحيد للبرامج التربوية لهؤلاء الطلبة، وإنما أيضا حاجة الطلبة للموهوبين والمتفوقين أنفسهم لكي يصلوا إلى أقصى قدراتهم وإمكاناتهم ويحققوا ذواتهم كمبرر أخلاقي تقوم عليه فلسفة التربية الخاصة. من فضلك تابع بقية المادة. نواصل القراءة في موضوع البرامج التربوية للأطفال الموهوبين والمتفوقين. وإذا كان من تحفظات لدى بعض الباحثين حول بعض البدائل التربوية التي تفصل الطلبة الموهوبين والمتفوقين عن أقرانهم الآخرين وخاصة في المجالات الأكاديمية، فإن مثل هذه التحفظات يجب ألا تؤثر على حق الأطفال الذين يظهرون موهبة أو تفوقا في مجالات مختلفة، والذين يحتاجون بسبب اختلافهم عن أقرانهم إلى خدمات تربوية خاصة. إن الوقوف ضد برامج تربوية خاصة للأطفال الموهوبين والمتفوقين هو في نهاية الأمر مناقض للمبدأ والفلسفة التي تقوم عليها التربية الخاصة، التي تعنى بالفروق الفردية والاهتمام بتلبية حاجات الطلبة الذين ينحرفون عن المتوسط في قدراتهم، وهذا يشمل الموهوبين والمتفوقين. حاجات الطلبة الموهوبين والمتفوقين: يشير الباحثون في مجال تربية الموهوبين والمتفوقين إلى أن حاجاتهم تشمل ما يلي: أولا، في المجال المعرفي، مهارات التفكير، التزود بالمعلومات في المجالات المختلفة، التعمق والبحث في ميادين متخصصة، أساليب البحث والتحليل، تنظيم الأفكار والتعبير عنها بفاعلية. ثانيا، في المجال الاجتماعي والانفعالي، التفاعل مع الأقران والأشخاص الكبار، مفهوم ذات عال، مهارات التعلم الاجتماعي وتقبل قدراتهم، تقبل أدوارهم أشخاصا منتجين ومبدعين، دوافع وعادات للبحث ونشاطات إبداعية واستقلالية. وبناء على تلك الحاجات، فإن برامج التربية الخاصة للطلبة الموهوبين والمتفوقين يجب أن تتضمن مناهج تناسب المهارات المعرفية المتقدمة للطلبة، كما تنمي الجوانب الاجتماعية والانفعالية لتواكب التفوق المعرفي، كما يجب أن تتضمن استراتيجيات تدريس تتماشى مع نمط تعلم الطلبة الموهوبين والمتفوقين، كذلك ترتيبات وإجراءات إدارية تسهل تنفيذ البرنامج التربوي بشكل فعال. عنوان: أنواع البرامج التربوية للطلبة الموهوبين والمتفوقين. تقدم البرامج التربوية للطلبة الموهوبين والمتفوقين ضمن نوعين رئيسين من البرامج، هما البرامج التي تعتمد الإثراء والبرامج التي تعتمد التسريع. وضمن هذين النوعين من البرامج التربوية تقدم الخدمات على شكل بدائل تربوية متنوعة تناسب الطفل الموهوب أو المتفوق بعد عملية الكشف والتعرف الدقيق، وتقدم تلك البرامج ضمن النظام المدرسي بترتيبات وإجراءات تأخذ بعين الاعتبار الفوائد التي يمكن أن يجنيها الطفل الموهوب أو المتفوق في البديل التربوي المناسب ليحقق أقصى درجة من النمو في جوانب الموهبة والتفوق التي يمتلكها أو التي يمكن أن يتميز بها مستقبلا. أولا، الإثراء. يقصد بالإثراء كأسلوب في تنمية الموهبة والتفوق تزويد الطلبة الموهوبين والمتفوقين بخبرات متنوعة ومتعمقة في موضوعات أو نشاطات تفوق ما يعطى في المناهج المدرسية العادية، وتتضمن تلك الخبرات أدوات ومشاريع خاصة ومناهج إضافية تثري حصيلة هؤلاء بطريقة منظمة وهادفة ومخطط لها بتوجيه المعلم وإشرافه وليس بأسلوب عشوائي. إن النشاطات والمشاريع والمناهج المتنوعة والمختلفة التي يمارسها الطلبة الموهوبون والمتفوقون كمدخلات يجب أن يكون لها أهداف وتوجهات تظهر على شكل مخرجات تعليمية مفيدة. وإذا كان هناك من اختيار للطالب للنشاطات أو المشاريع التي يرغب فيها، فإن ذلك لا يتعارض مع مبدأ الوصول في النهاية إلى نواتج مقبولة لتلك النشاطات تحقق أهداف برنامج الإثراء، وحيث إن الإثراء يقوم في الأساس على إغناء المنهاج بنوع جديد من الخبرات التعليمية، فإن هذه الخبرات يمكن أن تكون في مجال واحد من الموضوعات الدراسية، وهو ما يطلق عليه أحيانا بالإثراء العمودي، أو يمكن أن تكون الخبرات في عدد من الموضوعات المدرسية، وهو ما يطلق عليه الإثراء الأفقي. إن هناك طرائق عدة يمكن أن تنفذ من خلالها برامج الإثراء، تستند في الأساس إلى فاعلية تلك الطرائق في تلبية الحاجات التربوية للطلبة الموهوبين والمتفوقين، إذ ليس بالضرورة أن تكون طريقة ما المناسبة لبعض الطلبة بالضرورة مناسبة للبعض الآخر، إذ إن ذلك يعتمد على مدى الفائدة التي يحصل عليها الطلبة الموهوبون والمتفوقون، ومدى تحقق الأهداف التربوية لبرنامج الإثراء من جهة، وما يتوافر في المدرسة من ظروف مناسبة لتنفيذ برنامج تلك الطريقة. وفيما يلي أهم البدائل التربوية لبرامج الإثراء: ألف، تزويد الطالب الموهوب أو المتفوق بخبرات إضافية غنية في الصف العادي بدون ترتيبات وإجراءات إدارية أخرى، وهذا يستوجب على المعلم أن يعرض الطفل أو مجموعة الأطفال في الصف إلى خبرات جديدة لا يتضمنها المنهاج العادي. ب، تزويد الطالب الموهوب أو المتفوق بخبرات في الصف العادي ولكن على شكل مجموعات تشترك كل مجموعة منهم بتميز في مجال أو موضوع معين. جيم، غرفة المصادر، وتتضمن تزويد الطلبة الموهوبين والمتفوقين بخبرات إثرائية في مجال أو أكثر، ولكن ليس في الصف العادي وإنما في غرفة مصادر في المدرسة، إذ يقضي الطالب فيها جزءا من الوقت في اليوم يتزود خلالها بخبرات تزيد عن تلك التي يتلقاها أقرانه في الصف العادي، ثم يعود إلى صفه لتلقي بقية المداد والموضوعات الدراسية. دال، الصف الخاص، وهو صف خاص بالموهوبين والمتفوقين في المدرسة العادية، يداومون فيه كل اليوم الدراسي ويتزودون بمناهج مختلفة عما يدرسه زملاؤهم من الطلبة غير الموهوبين أو المتفوقين، بحيث يعرضون إلى توسع في مجال موهبتهم أو تفوقهم. هذا ويفضل أن يتشابه الطلبة في هذا الصف في مجال التفوق، وربما يكون في المدرسة أكثر من صف خاص يجمع فيه الطلبة الموهوبون والمتفوقون حسب مستويات أو مجالات تميزهم. ها، البرامج المدرسية الإضافية. في هذه النوع من البرامج يداوم الطلبة الموهوبون والمتفوقون في صفوفهم العادية خلال اليوم المدرسي مع أقرانهم من غير الموهوبين والمتفوقين، ثم يداومون مساء أو بعد انتهاء البرنامج العادي لتلقي خدمات تعليمية إضافية في مجالات أو موضوعات مدرسية، ويمكن أن يكون هذا البديل متباينا حسب حاجة الطلبة، فربما يكون على شكل يومي أو عدد من أيام الأسبوع فقط. واو، نوادي الهوايات، يمكن أن تنمى مواهب الطلبة الموهوبين والمتفوقين وقدراتهم عن طريق تشكيل ما يسمى بنوادي الهوايات، أو انخراط هؤلاء الطلبة بتلك النوادي إن وجدت، سواء على صعيد المدرسة أو المجتمع المحلي بالتنسيق مع المدرسة. وفي النوادي تتاح للطالب الفرصة لممارسة هواياته وقدراته والتعبير عنها بحرية بعد توفير الخبرات اللازمة لتنمية هواياته وقدراته، بعد اختيار النادي أو النوادي التي تتلائم مع مجال تميزه. زاي المخيمات الصيفية. تستثمر العطلة الصيفية للطلبة الموهوبين والمتفوقين بتزويدهم بخبرات جديدة لا تتوافر لهم خلال العام الدراسي، وذلك عن طريق تجميع هؤلاء الطلبة في مخيمات ذات طبيعة تربوية. ح الالتحاق المتقدم. وفي هذا البديل يمكن أن يتم تزويد الطلبة الموهوبين والمتفوقين بخبرات جديدة ومتقدمة بمستوى الخبرات التي يتلقاها طلبة الجامعة، ويمكن بناء على ذلك أن يحصل الطالب على عدد من الساعات المعتمدة التي تدرس في الجامعة. ف التدريس الخارجي. يمكن أن يوفر للطلبة الموهوبين والمتفوقين مدرسون ضيوف من خارج النظام المدرسي ممن لديهم معلومات وفيرة وخبرات غنية يقومون بإطلاع الطلبة عليها، بحيث توفر لهم فرص التفاعل مع هؤلاء الخبراء. يا الندوات، وهي إحدى أشكال برامج الإثراء التي يشترك فيها أكثر من مختص، ويعطي الطلبة الموهوبين والمتفوقين الفرصة الكافية لحضور تلك الندوات والتفاعل مع الخبراء. وهذا البديل يمكن أن يكون مناسبا للمدارس الصغيرة والريفية. كاف التدريس الفردي. في هذا البديل يوفر للطالب الموهوب أو المتفوق تعليم فردي يقوم به معلم أو مختص من المجتمع المحلي. لام المدرسة الخاصة بالموهوبين والمتفوقين. ويتضمن هذا البديل التعرف والكشف عن الموهوبين والمتفوقين في المدارس المختلفة ونقلهم إلى مدرسة خاصة تستند أساسا على تلبية احتياجات مثل هؤلاء الطلبة. وفي هذه المدرسة يكون جميع الطلبة ممن يرشحون على أنهم يمتلكون مواهب أو جوانب تفوق أو جوانب تفوق في مجال أو أكثر، ويقوم بتدريسهم معلمون مختصون في تعليم الموهوبين والمتفوقين. ثانيا التسريع. يقصد بالتسريع تزويد الطفل الموهوب والمتفوق بخبرات تعليمية تعطى عادة للأطفال الأكبر منه سنا، وهذا يعني تسريع محتوى التعلم العادي بدون تعديل في المحتوى أو بأساليب التدريس. إن تسويغ هذه الطريقة هو أن العمل الإبداعي يكون عادة في عمر مبكر نسبيا بين 25 35. من هنا فإن التبكير في تخرج الطالب الموهوب أو المتفوق من المدرسة يساعده في التزود بالأدوات والمستلزمات لإنتاج عمل إبداعي. ويؤكد بعض الباحثين إلى أن التسريع أفضل من الإثراء في بعض المواد كالرياضيات، وتنفذ برامج التسريع بأشكال وبدائل مختلفة، منها ألف الالتحاق المبكر بالمدرسة. يتم في هذا البديل تجاوز السن المقررة لدخول المدرسة على اعتبار العمر الزمني، ويلحق الطفل الموهوب أو المتفوق بالمدرسة في سن مبكرة مقارنة بالأطفال الآخرين متوسطي الذكاء. ويختلف عمر البدء في الالتحاق بالمدرسة، وذلك بناء على مستوى الموهبة أو التفوق أو جوانب التميز التي يظهرها الطفل. ب تخطي الصفوف أو الترفيع الاستثنائي. ويتم فيه ترفيع الطفل الموهوب أو المتفوق إلى صف أو صفوف أعلى من الصف الذي يفترض أن ينتقل إليه. فإذا أنهى الطفل الثاني الابتدائي مثلا فإنه وبناء على تميزه وتفوقه الواضح مقارنة بأقرانه متوسط الذكاء يمكن أن يرفع إلى الصف الرابع مثلا أو الخامس وهكذا. يرى بعض الباحثين أن لا يتم تخطي أكثر من صفين خلال المرحلة الدراسية لما قد يلحق بالطالب من تأثير بسبب وجوده بين طلبة يكبرونه في السن مما يؤثر سلبيا على جوانب نموه الاجتماعي والانفعالي، مع أن باحثين آخرين يرون أن التأثيرات السلبية لعملية التسريع على الطالب مبالغ فيها ولا تؤدي إلى الآثار السلبية التي يتوقعها المربون. جيم، تقصير المدة الزمنية المدرسية. وقد يعد هذا شكلا من أشكال تخطي الصفوف، ويتم فيه التحاق الطفل الموهوب أو المتفوق بالمدرسة، ولكن بدل أن يقضي المدة المقررة لإنهاء مناهج أو متطلبات صف أو أكثر، فإنه يعرض لخبرات ذلك الصف في مدة زمنية أقل مما يحتاجه أقرانه من الطلبة متوسط الذكاء. في هذا البديل ينهي الطالب مقررات جميع الصفوف الدراسية بالترتيب، ولكن في مدة زمنية أقل، فقد ينهي مقررات الصف الثاني والثالث الابتدائي التي تحتاج إلى سنتين دراسيتين من قبل أقرانه متوسط الذكاء في مدة سنة واحدة أو سنة ونصف وهكذا. فوائد هذا النوع من التسريع تجعل الطالب الموهوب أو المتفوق يمر بجميع الخبرات التعليمية بترتيب زمني منطقي، وتجعله متمكنا من المتطلبات المسبقة لبعض الخبرات التي يتعرض لها. دال، الالتحاق المبكر بالجامعة. ويلتحق فيه الطفل الموهوب أو المتفوق بالجامعة في عمر مبكر بدون الحاجة إلى إنهاء السنوات المدرسية المقررة للطلبة متوسط الذكاء، إذ يمكن أن يلتحق الطالب بالجامعة قبل إنهائه المرحلة الثانوية أو عند بدايتها أو حتى قبلها، وكل ذلك يعتمد على مستوى الموهبة والتفوق الذي يظهره الطالب. ها، الالتحاق المتزامن في المرحلة الثانوية والجامعية. في هذا النوع من التسريع الذي يعد أيضا شكلا من أشكال الالتحاق المبكر بالجامعة، يدرس الطالب المقررات الدراسية للمرحلة الثانوية، وبنفس الوقت يلتحق بالجامعة ويدرس عددا من المساقات التي تتناسب ومجال موهبته أو تفوقه. واو، تسريع المحتوى. وهو نوع محدد من التسريع توفر فيه الفرصة للطالب الموهوب أو المتفوق أن يستمر في التزود بخبرات من نوع معين يتعلق بمجال موهبته أو تفوقه التي تتضمنها الصفوف الأعلى من صفه. عنوان: نماذج التعلم والتعليم للطلبة الموهوبين والمتفوقين. أولا، نموذج بلوم. اهتم بلوم بالأهداف التعليمية وتطويرها، واقترح نموذجا لكتابة الأهداف التعليمية وتصنيفها على شكل مستويات متدرجة، وهذه المستويات تقسم التعلم جانبين رئيسين هما الجانب المعرفي والجانب الانفعالي. وقسم الجانب المعرفي إلى قسمين، الأول يتعلق بالمعرفة بينما الثاني يركز على المهارات الذكائية والقدرات. أما مستوى الأهداف التعليمية فهي المعرفة، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب والتقويم. واعتمادا على تلك المستويات فيمكن أن يكون أداء الطالب مثلا في مستوى التطبيق في إحدى الموضوعات الدراسية، بينما يكون في مستوى التركيب مثلا في موضوع دراسي آخر. ولتطبيق مثل هذا النوع في تعليم الطلبة الموهوبين والمتفوقين، فإنه يطلب من المعلم توفير الظروف التعليمية المناسبة لكي يصل مثل هؤلاء الطلبة إلى المستويات العليا في النموذج. إن من المتوقع أن يحقق معظم الطلبة المستويات الدنيا من الأهداف التعليمية، ولكن يبقى الهدف من البرامج الإثرائية وأن يصل تعلم الطلبة الموهوبين والمتفوقين إلى أعلى المستويات في الأهداف التعليمية، ويمكن توفير مثل هذه الظروف بالمراكز التعليمية داخل المدرسة وخارجها. ثانيا نموذج جيلفورد، وهو ما يعرف بالنموذج ثلاثي الأبعاد حول بناء الذكاء الذي اقترحه جيلفورد. والأبعاد الثلاثة للنموذج هي المحتوى والعمليات والنواتج. وقد استخدم هذا النموذج لوصف الذكاء، قد توصل فيما بعد إلى أقسام فرعية للعناصر الرئيسة التي يتكون منها الذكاء. ففي مجال المحتوى ذكر ما يسمى بالأشكال، الرموز، المعاني والسلوك. وفي مجال العمليات الجانب المعرفي والذاكرة، التفكير التباعدي، التفكير التقاربي والتقويم. أما في مجال النواتج فقد ذكر الوحدات والصفوف والعلاقات والأنظمة، التغيرات والتضمينات وهكذا. فباستخدام هذا النموذج فإن أي مهمة يمكن أن توصف على أنها تقاطعات من الجوانب الثلاثة. فمثلا تقيم العلاقات التي لها معاني هي مقارنة لنموذج جيلفورد، تطبيقات أساسية في عملية اختيار طلبة الموهوبين وكذلك في تعليمهم. ثالثا نموذج ويليام، يعرف هذا النموذج بالنموذج المعرفي الانفعالي، ويحتوي على منهاج في مجال تدريسي معين. سلوكات الطالب في الجانبين المعرفي والانفعالي، واستراتيجيات تدريسية في المنح الشمولي للتعلم والتعليم. أعطى ويليام عددا من الأمثلة عن كيفية استخدام هذا النموذج في التدريس، ولتشجيع التفكير الأصيل والتخيل في الدراسات الاجتماعية، لاستخدام الأسئلة والمهارات البصرية. يطلب من الأطفال مثلا أن يكتبوا في قائمة كل شيء يمكن أن يرى والحلول المحتملة لافتراضات تعطى للطفل. رابعا نموذج رينزولي، طور رينزولي نموذجا في الإثراء لتطوير نشاطات في الإثراء للطلبة الموهوبين والمتفوقين. ويعتمد هذا النموذج على ثلاثة مستويات أو أنواع من الإثراء، هي ألف نشاطات عامة في الاكتشاف، وهي النشاطات التي تمكن الأطفال من مسح موضوعات متباينة ويعطوها دراسات أخرى، وتقدم للطلبة موضوعات ومحتوياتها للبحث في مجالات اهتماماتهم. ب تدريبات في نشاطات جماعية، وتتضمن أن الطلبة يمارسون مهارات ومعارف واتجاهات ضرورية للمستقبل، وأن يدرسوها بتعمق، أي يتعلموا كيف يتعلموا ضمن الموضوع محط الاهتمام. جيم فحص مشكلات حقيقية بشكل فردي أو على شكل مجموعات صغيرة. يفترض في الطلبة أن يكونوا فاحصين حقيقيين لمشكلات واقعية لا تعطى من قبل المعلم ولها معان لدى الأطفال، ولكن على المعلم أن يفسرها للطلبة. خامسا نموذج ميكر، يتضمن هذا النموذج أربعة أبعاد لتعديل المنهاج للطلبة الموهوبين والمتفوقين، هي المحتوى والعمليات والنواتج والبيئة. ولتنفيذ الإثراء فإن المعلم يمكن أن يعدل أي واحد من الأبعاد الأربعة. تعديل المحتوى يؤكد على التعقيد والتجريد والتنظيم المختلف للأفكار والمفاهيم والحقائق، وتعديل العمليات يؤكد على الطريقة التي تعرض فيها المواد والتأكيد على المستويات العليا في التفكير. أما تعديل النواتج فتهدف إلى تعديل ما هو متوقع من الطلبة الموهوبين والمتفوقين. النواتج يمكن أن تختلف بناء على العمليات التي تستخدم للوصول إلى النواتج. تعديل البيئة تركز على الظروف التي يحدث فيها التعلم كدور المعلم في النشاطات ونموذج تعلم الطالب. عنوان اقتراحات للتعامل مع الأطفال الموهوبين، ركز على الأفكار والمهمات التي تلبي حاجات الطفل واهتماماته. ساعد الأطفال الموهوبين على أن يضعوا لأنفسهم أهدافا واقعية. أعط الأطفال الموهوبين اختيارات في مجال الأهداف والنشاطات التعليمية. الاختيارات تعطي الطفل فرصة أن يطور مفهوما إيجابيا عن ذاته وشعورا بالقدرة على المنافسة. لا تتوقع الدقة المتناهية، فالأطفال الموهوبون بحاجة إلى معرفة أن الأخطاء جزء طبيعي من النمو والتعلم. زود الأطفال الموهوبين بالنشاطات والخبرات الإضافية ولكن بشكل منظم. تأكد من ألا تكون مثل هذه النشاطات والخبرات كبيرة جدا تثقل كاهل الأطفال. تأكد من أن الأطفال الموهوبين وأقرانهم الأطفال الآخرين في الصف والمدرسة والجيرة يفهمون أنهم متشابهون أكثر من أنهم مختلفون. ومثل أي واحد من الأطفال الآخرين، فإن الطفل الموهوب أحيانا لديه الشعور بالخوف وعدم المساواة، ويحتاج إلى الحب والتقبل والرغبة في اللعب والتسلية. تأكد من أن الخبرات التعليمية تحدى الطفل وتوقظ اهتماماته للتعلم. يرغب الأطفال الموهوبون أن تكون المدارس مثيرة وليس مكانا يجلسون فيه لساعات طويلة في تعلم موضوعات أقل من مستواهم. وفر الفرص لنشاطات إبداعية وحل المشكلات. تجنب المقارنة بين الطفل الموهوب والأطفال الآخرين وخاصة أقرانه. ساعد الطفل الموهوب على تطوير اتجاهات إيجابية نحو مشاعر ومهارات وقدرات أقرانه غير الموهوبين. ساعد الطفل الموهوب في أن يطور مهارات قيادية. ثمن الطفل الموهوب كونه إنسانا واجعله يعلم أنك تحبه ليس لقدراته المتفوقة، ولكن لكونه إنسانا جيدا ومن الممتع قضاء الوقت معه. عنوان: قضايا وتوجهات في تربية الموهوبين. معلم الطلبة الموهوبين: إن تنفيذ برامج تربوية فعالة للطلبة الموهوبين يحتاج إلى معلمين مؤهلين في مجال تعليم الموهوبين والمتفوقين، ويتمتعون بخصائص وسمات شخصية تمكنهم من النجاح في عملهم. قد يبدو للوهلة الأولى أن تعليم الطلبة الموهوبين سهل وممتع، ويفضل كثير من المعلمين تعليم مثل هؤلاء الطلبة إذا ما عرفوا خصائص الموهبة والتفوق. ولكن على العكس من ذلك، فتعليم الطلبة الموهوبين يحتاج إلى جهد كبير واستنزاف في طاقات المعلم. من هنا يمكن القول إن ما قد يتعرض له معلم الأطفال المعوقين والأطفال العاديين من احتراق نفسي يمكن أن يعاني منه أيضا معلم الطلبة الموهوبين. ومن بين الخصائص التي يفضل أن يتمتع بها معلم الطلبة الموهوبين ما يلي: تقبل الأسئلة والأجوبة أو المشروعات غير العادية أو الشاذة. لديه اهتمامات متنوعة، يعزز التحصيل والإنجاز ويقوده. يمتلك مهارة في استخدام إجراءات واستراتيجيات تعليم متنوعة. يمتلك قدرة عالية في مجال تخصصه. يمتلك الرغبة القوية في تعليم الطلبة الموهوبين. الطلبة الموهوبون المعوقون: مع أن هناك كثيرا من الطلبة المعوقين وخاصة في الإعاقات الجسمية موهوبون أو متفوقون، إلا أن قدرات هؤلاء الطلبة عادة ما تكون مهملة من قبل المختصين أو المهتمين، وذلك بسبب التوقعات النمطية التي يحملها الناس عن الأطفال الذين يظهرون مشكلات جسمية على أنهم متأخرون من الناحية العقلية. إن الاهتمام بالطلبة الموهوبين من المعوقين هو اهتمام حديث نسبيا يحاول إلغاء الخطأ الشائع من أن الموهبة أو التفوق توجد لدى الأشخاص غير المعوقين فقط. لقد أثبتت الدراسات أن هناك نسبة من الأطفال المعوقين قدرها بعضهم بحوالي 2% لديهم موهبة أو تفوق، ولكنهم لا يحظون بالاهتمام الذي حظي به أقرانهم الموهوبون من غير المعوقين. الطلبة الموهوبون المتأخرون دراسيا. يعاني بعض الطلبة الموهوبون منهم تأخرا دراسيا ناتجا عن عوامل متعددة مثل المشكلات الانفعالية أو الأسرية أو المدرسية. بعض الطلبة الموهوبين تنخفض دافعيتهم للتحصيل بسبب عدم التوافق بين خصائصهم والفرص المتاحة لهم في المدرسة لتلبية حاجاتهم، فمثل هؤلاء الطلبة يحتاجون إلى جو اجتماعي مناسب ومحتوى منهاج يناسب اهتماماتهم الشخصية وتدريس فعال يلبي نمط تعلمهم. الاتجاهات نحو تربية الطلبة الموهوبين. الأطفال الموهوبون هم أطفال معوقون من الناحية الوظيفية، بمعنى أنه مطلوب منهم أداء فعالا في بيئة تربوية غير مناسبة لهم ولا تستثير قدراتهم وإمكاناتهم. كثير من هؤلاء الأطفال عادة ما يملون المدرسة وهم غير مهتمين بما يقدم لهم فيها. إنهم يحتاجون إلى برنامج تربوي خاص من أجل تحقيق طاقاتهم وإمكاناتهم. إن الأطفال المعوقين أكثر حظا في تلقي برامج خاصة بهم، وإن برامج تربيتهم تلاقي اعترافا من صانع القرار في المجالات التربوية، وعادة ما يخصص التمويل اللازم لكثير من برامج هؤلاء الأطفال، على العكس من برامج الأطفال الموهوبين التي لا تلاقي تعاطفا من قبل هؤلاء التربويين. يزيد من هذه المشكلة خوف والدي الأطفال الآخرين من أن البرامج المصممة للموهوبين يمكن أن تجعل الفوارق كبيرة بين أطفالهم والأطفال الموهوبين. وكما تحتاج برامج الأطفال المعوقين إلى تعديل في اتجاهات الناس نحو العوق وحاجات المعوقين، فإن برامج الأطفال الموهوبين بحاجة أيضا إلى تعديل في اتجاهات الناس والمجتمع ليكون أكثر تعاطفا مع حاجات الطلبة الموهوبين. وإذا كان حال برامج الطلبة الموهوبين لا تلقى التعاطف اللازم حتى في الدول المتقدمة، فإن الحال في الدول النامية ومنها الدول العربية أكثر سوءا، خاصة إذا علمنا أن البرامج المقدمة لهم محدودة جدا. الفصل العاشر: توجهات معاصرة في مجال خدمات ذوي الحاجات الخاصة. من الأهمية بمكان التعرف على التوجهات المعاصرة في مجال تربية ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم والاستفادة من الملائم منها. وسيقتصر هذا الفصل على تناول أبرز الاتجاهات والتجارب المعاصرة التي يعتقد أن لها أهمية خاصة من حيث علاقتها بواقع الخدمات في المنطقة ومتطلبات تطورها. ولما كان الحكم على المعاصرة من غيرها حكما نسبيا في بعض الأحيان، لذلك فإنه سيتم تناول الاتجاهات التي برزت في حقبة العقود الثلاثة المنصرمة والتي بقيت متعارفا عليها في الوقت الحاضر بحكم نجاحها وملائمتها. ومن ثم سوف تصنف هذه الاتجاهات في مجالات متميزة تسهيلا للدراسة، مع ضرورة الإشارة إلى أن العلاقات بين هذه المجالات علاقات تبادلية، وهذه المجالات هي: المجال التشريعي، المجال الإداري والمالي، تقويم ذوي الحاجات الخاصة، التأهيل المهني والتشغيل، التدخل المبكر، تدريب العاملين في مجال التربية الخاصة، المدارس الشاملة أو الجامعة. وعلى ضوء خبرة المؤلفين بواقع الخدمات في المنطقة ومختلف التقارير القطرية والإقليمية، قد تم استخلاص مجموعة من التوصيات العامة أيضا. عنوان المجال التشريعي نجم عن التوسع في خدمات المعوقين والاحتياجات المستجدة في هذا المجال إصدار بعض النظم والنصوص القانونية استجابة موقفية لتلك الاحتياجات كل على حدة. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال بدأ من أوائل الخمسينيات صدور كثير من قرارات الكونغرس التي تتناول قضايا محددة متعلقة بالمعوقين، لكن مجمل هذه القوانين لم يكن كافيا لإرساء سند قانوني شامل لخدمات المعوقين وبرامجهم. لذلك وفي أوائل السبعينيات أصدر قانون عام في مجال التربية الخاصة يعرف بالقانون رقم 94/142، وقد أعيدت صياغة هذا التشريع في عام 90/1900 للميلاد، وأصبح رقمه P101. وفي مجال التأهيل المهني فقد تم إصدار قانون خاص يعالج قضايا التأهيل ورقمه 503. وكذلك الحال في بريطانيا، حيث كلف مجلس العموم لجنة وطنية لدراسة أوضاع المعوقين وخدماتهم، وقد خلصت اللجنة إلى تقديم تقرير شامل يعرف باسم تقرير وارنوك. وقد اعتمد وعد الموجه العام الذي تستند إليه مختلف المؤسسات المعنية بشؤون المعوقين. أما في الدول العربية فإنه تجدر الإشارة إلى مبادرة عدد كبير من الدول العربية لسن تشريعات خاصة بالمعوقين، أو على الأقل القيام بمحاولات أولية في هذا الخصوص. وفي كثير من الأحيان يطرح السؤال عن كيفية توفير الحماية القانونية للمعوقين وحقوقهم، فهل هناك ضرورة لإصدار قانون خاص أم يكتفى بالعمل بالقوانين العامة التي أقرتها مؤسسات المجتمع التشريعية؟ ودائما كانت الإجابة مختلفة بين من يقول إنه من الضروري إصدار قانون خاص لضمان حقوق المعوقين وتنظيم كيفية حصولهم على تلك الحقوق. فعلى الرغم من أن القوانين العامة المعمولة بها لا تستثني المعوقين، إلا أنها لم تشكل ضمانة كافية لهم من قبل. ويضيف أنصار هذا الاتجاه أن إصدار قانون خاص يسهم بشكل واضح في تحقيق شمولية استجابة المجتمع لقضية العوق ورفع مستوى الوعي المجتمعي بها، كما ييسر على المعنيين وجهات الاختصاص للاستفادة منها. وفي المقابل هنالك من يقول إن إصدار قانون خاص بالمعوقين يتنافى مع المطالبة بدمجهم في المجتمع ويعزز مفاهيم العزلة الاجتماعية ويتعامل معهم كفئة متمايزة على نحو مختلف عن فئات المجتمع الأخرى، وكأن ذلك إقرارا غير مباشر وكأن ذلك إقرار غير مباشر باستثنائهم من شمولية القانون العام. وعلى الرغم من وجاهة وجهة النظر هذه، إلا أن معظم الدول المتقدمة أمريكا وبريطانيا والسويد والنرويج وهولندا بادرت إلى إصدار تشريعات خاصة، كما أن منظمات الأمم المتحدة المختصة دعمت هذا الاتجاه في إعلاناتها المختلفة. إلا أن غالبية الدول النامية رغم ما تبديه من اهتمام بالمعوقين تجنبت إصدار قانون متكامل حتى تتحاشى الحكومات الطبيعة الإلزامية والمسؤولية القانونية المترتبة عليه. ومن وجهة نظرنا فإن استصدار قوانين خاصة سوف يسهم بشكل كبير في تطوير خدمات المعوقين، ويعد ضرورة لا بد منها لحماية المعوقين وضمان حقوقهم. نواصل القراءة في خدمات ذوي الحاجات الخاصة في المجال التشريعي. تكفي الإشارة إلى أن أي قراءة سريعة للدساتير والنظم التربوية المعمول بها في الدول العربية تدل على أن حق التعليم للجميع مكفول بغض النظر عن بعض الصعوبات التي قد يواجهها بعض الأطفال، إلا أن نسبة الأطفال المعوقين الذين يتلقون خدمات تربوية لا تكاد تصل إلى 2% من إجمالي عدد الأطفال، كما أن فرص التعليم المتوافرة محدودة جدا. فعلى سبيل المثال، من النادر أن نجد خدمات تربوية للصم في مستوى المرحلة الثانوية أو التعليم العالي في الوطن العربي. وبمراجعة لعدد من قوانين المعوقين والموجهات العامة التي أقرتها كثير من المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة، يمكن القول إن أبرز الملامح الأساسية للقوانين المعاصرة المتعلقة بالمعوقين ما يلي: أولا، خصوصيتها، أي أن هذه القوانين تقتصر على المعوقين وما يتعلق بهم أفرادا في المجتمع دون سواهم. ثانيا، إقرارها بحقوق المعوقين ومساواتهم ببقية أفراد المجتمع، وتأكيد مسؤولية الدولة في حماية حقوقهم والعواقب القانونية المترتبة على فشل المؤسسات الحكومية المختلفة في الوفاء بالتزاماتها تلك. ثالثا، تحديدها المعياري، ويقصد بذلك تحديدها العلمي الدقيق القابل للقياس لمن تشملهم، وكيفية تشخيصهم، ونوعية الخدمات، وكيفية الحصول عليها، والجهات المسؤولة عن كل خدمة، كما تشتمل على معايير واضحة للحكم على درجة كفاية تلك الخدمات والأسس القانونية التي يجب الاحتكام إليها بخصوص ذلك. رابعا، شموليتها، ويقصد بها كفاية القانون من حيث تناوله لمختلف القضايا المتعلقة بالمعوقين، بدءا من الوقاية من العوق والتعليم والتأهيل المهني والاجتماعي والتشغيل وغير ذلك من خدمات، كما يقصد بالشمولية في هذا المجال عدم اكتفاء القوانين بإرساء قواعد عامة، بل اشتمالها على التفاصيل الدقيقة سواء من الناحية الفنية أو القانونية. عنوان: المجال الإداري والمالي. إن التطور التشريعي وإقراره لحقوق المعوقين وإلزامه لمختلف المؤسسات الحكومية بتقديم الخدمات كل فيما يخصه، وتشعب المسؤوليات وتداخلها أحيانا، أفرز احتياجات مستجدة لإيجاد تنظيمات إدارية للقيام بالتنفيذ والمتابعة. وفيما يلي أبرز الاتجاهات في هذا المجال: أولا، نظرا لتنوع الخدمات اللازمة واختلاف الجهات المسؤولة عن الوفاء بها وما قد ينجم عن ذلك من تداخل أو تعارض، والحاجة إلى تحقيق درجة كافية من التنسيق والتكامل في إعداد الخطط والسياسات الوطنية للنهوض بخدمات المعوقين التي عانت من الإهمال في السابق، فقد برزت ضرورة تشكيل تنظيمات وطنية حكومية على نحو لجان وطنية دائمة أو مجالس وطنية عليا أو لجان متخصصة من أجل التصدي للمهمات السالفة الذكر. ولقد تمثلت أهمية إيجاد مثل تلك اللجان الوطنية في إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وتوصياتها بشأن البرنامج العالمي للمعوقين، إلى ضرورة أن تقوم كل دولة بإنشاء مجلس وطني للمعوقين يضم في عضويته مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بما فيهم المعوقون أنفسهم وممثلون عن أسرهم. ولا بد من الإشارة إلى أن معظم الدول العربية قد بادرت في أوائل الثمانينيات أسوة بغيرها من الدول بإنشاء لجان وطنية تحت مسميات مختلفة، لكن نجد أن بعض هذه اللجان أو المجالس جاء لتنسيق النشاطات والبرامج بمناسبة السنة الدولية للمعوقين وانتهى بانتهائها، أما بعضها الآخر فاستمر وجوده الرسمي أو مارس الحد الأدنى من واجباته. ثانيا، استقر تحديد المسؤوليات وجهات الاختصاص على النحو الذي تم فيه نقل بعض المسؤوليات في مجال المعوقين من وزارات الشؤون الاجتماعية إلى جهات الاختصاص الأخرى. فعلى سبيل المثال، بدأت الغالبية العظمى من المجتمعات النامية في نقل مسؤولية تعليم المعوقين من وزارات الشؤون أو التنمية الاجتماعية إلى وزارات التربية والتعليم، حيث أنشئت إدارات التربية الخاصة، كما نقلت خدمات التأهيل الصحي إلى وزارات الصحة، وبقيت مسؤوليات التأهيل المهني والاجتماعي والتشغيل من مسؤوليات وزارات الشؤون الاجتماعية. ونظرا لحجم الأعباء المترتبة على الإدارات المختصة في الوزارات المعنية، رفع مستواها من إدارات صغيرة في الهيكل التنظيمي إلى إدارات أعلى مرتبة. ولم يقتصر هذا الوضع على الدول النامية الحديثة العهد بخدمات المعوقين، بل شمل الدول المتقدمة أيضا. فمنذ أواسط السبعينيات أصبح في الولايات المتحدة مثلا لكل مفوض تربية وتعليم في كل ولاية مساعد لشؤون التربية الخاصة، وكذلك الحال بالنسبة للتأهيل المهني. وما من شك أن هذه الإجراءات جاءت بشكل أساس نتيجة لتغير النظرة للمعوقين من جهة الاعتراف بدرجة الحاجة اللازمة لتقديم الخدمات لهم من جهة أخرى. ولحسن الحظ، فإن التشكيلات الإدارية في كثير من الدول العربية إلى حد ما واكبت هذه الاتجاهات، باستثناء تدني المرتبة الوظيفية للإدارة المختصة في الهيكل التنظيمي. ثالثا، أخذا بعين الاعتبار الإهمال الذي لحق بمختلف فئات المعوقين وتغاضي المجتمعات حتى منتصف هذا القرن عن توفير خدمات ملائمة لهم كما ونوعا وانسجاما مع المتطلبات التشريعية، أخذت مختلف المجتمعات في إعداد خطط وطنية لتربية المعوقين وتأهيلهم، سواء على مستوى الخطط التنموية طويلة المدى أو الخطط قصيرة الأجل. وفي الولايات المتحدة تطالب إدارات التعليم والتأهيل سواء على مستوى المنطقة التعليمية أو الولاية بتقديم خطط سنوية متكاملة لتحقيق النمو الكيفي والكمي في الخدمات المقدمة، ويتحقق من مدى انسجام هذه الخطط مع التشريعات والنظم المقررة من جهة، ودرجة الالتزام بها وتنفيذها من قبل السلطات المختصة من جهة أخرى. وغني عن القول إن توفر مثل هذه الخطط السنوية يشكل حافزا لمزيد من العمل الجاد في تطوير خدمات المعوقين وتوسيع درجة شموليتها، كما أنه يوفر إطارا مرجعيا للحكم على أداء مختلف القطاعات الحكومية المعنية بشؤون المعوقين، وضمانا أفضل لمزيد من التنسيق بين تلك القطاعات. رابعا، أسهمت الترتيبات الإدارية السابقة الذكر في إبراز منحا جديد تمثل في رصد الموازنات والمخصصات المالية اللازمة تحت بنود محددة في مجال خدمات المعوقين ضمن الموازنات السنوية العامة. وتوفير هذه الموازنات لم يسمح بتوفير الخدمات فحسب، بل يوفر أيضا أساسا قياسيا للتعرف على مدى النمو في الخدمات بدلالة الموازنات المالية المخصصة لها. تقويم ذوي الاحتياجات الخاصة. يمكن أن يعرف التقويم بأنه تفسير للأداء على مهارات مختلفة وفي مواقف وأطر متنوعة، ويتم التقويم في إطار المعلومات والخبرات السابقة والحالية، إضافة إلى القيم والاتجاهات والمشاعر لكل من الطفل والوالدين. أما في مجال التربية الخاصة فإن التقويم يعد عملية ضرورية لجمع المعلومات عن أداء الطفل واستخدامها من قبل المدرسين أو المختصين النفسيين لاتخاذ القرارات بشأن حاجات الطفل الخاصة، مثل تصنيفهم وفق معايير مقررة بشكل مسبق كما هو الحال في مستويات العوق العقلية المختلفة. ويمكن أن تشكل معلومات التقويم أيضا أساسا لتطوير الاستراتيجيات العلاجية الملائمة وتقويم مدى فعالية مثل تلك الأساليب العلاجية. ويعد استخدام نتائج الاختبارات النفسية للحكم على وجود العوق أو عدمه من أكثر مهمات التقويم شيوعا، وتتضمن نتائج تلك الاختبارات أيضا وصف قدرات الفرد بعد مقارنة خصائصه وأدائه بالأفراد الذين يشكلون عينة الأداء العادي. وبالرغم من أهمية هذه المعلومات التي توفرها اختبارات التقويم، إلا أنها لا تعطي معلومات ذات أهمية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بكيفية تدريس الطفل وتطوير برنامجه العلاجي. وبناء عليه فقد فكر جيدا بإجراء تغييرات جذرية حول غايات التقويم واستراتيجياته، بحيث أصبح هدف التقويم يدور حول الوصول إلى معلومات يمكن أن تكون ذات قيمة وفائدة عملية في تصميم البرنامج التعليمي وتطويره. وتعد عملية التقويم في مجال التربية الخاصة خطوة أساسية وأولية في الوقت نفسه، فهي لا تقتصر على تحديد البرنامج التربوي المناسب، بل إنه يترتب في العادة على نتائجها آثار وقرارات تحدد بشكل كبير ملامح مستقبل الفرد موضوع عملية التقويم. وعليه فمن الضروري أن تتصف إجراءات التقويم وشروطه بمواصفات ومعايير تتضمن التوصل إلى أحكام ونتائج دقيقة تخدم هدفه الأساس المتمثل في تطوير البرامج التربوية الملائمة، وتضمن في الوقت نفسه تجنب الخطأ في اتخاذ قرارات نفسية وتربوية ذات آثار وعواقب نفسية واجتماعية تؤثر بمجملها في حياة الفرد وأسرته ومستقبلهما. ونتيجة للدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه التقويم في العملية التربوية وكذلك للاتجاهات التربوية الحديثة عموما، فقد عني الباحثون بدراسة موضوع التقويم وأدواته وأهدافه وشروطه دراسة معمقة. ولخص كل من ماكلوغن ولويس عملية التقويم بأنها إجراءات شاملة لجميع جوانب العملية التربوية، ولا تقتصر على مجرد تحديد المشكلة، بل تتعداها إلى تقديم البيانات اللازمة لتحديد المكان التربوي المناسب ولرسم البرامج التربوية وتقويم مدى فعاليتها. ووفقا لكل من بات وسميث وهارغروف وبوتيت، يمكن تلخيص أهداف عملية التقويم في التربية الخاصة بما يلي: أولا، المسح الأولي أو التعرف على الحالات التي يشك في أنها تعاني من صعوبة أو عوق ما. ثانيا، التعرف على نوعية الصعوبة أو الإعاقة ودرجتها. ثالثا، تحديد المكان التربوي الملائم. رابعا، تحديد البرامج التربوية الملائمة. خامسا، تقويم فاعلية البرامج التربوية المقدمة. وفي الغالب فإن عملية التقويم كما أشار بالارد يمكن أن تسهم في تطوير البرامج العلاجية إذا استخدمت استراتيجيات التقويم في تحقيق المتطلبات التالية: أولا، يجب أن تركز عملية التقويم على السلوك المراد قياسه. يشتمل التقويم وفق أحدث الاتجاهات المعاصرة على دراسة المهارات لدى الأطفال وتقويمها في غرفة الصف أو أي بيئة طبيعية أخرى، أكثر من الاعتماد في تقويمهم على نتائج الاختبارات النفسية. ويحول هذا النوع من التقويم التركيز من القياس والمقارنة بالأطفال الآخرين إلى الاهتمام بالأداء الحقيقي على المهمات ذات الصلة بعملية التعلم، وبالتالي يبتعد عن التشخيص الذي يجرى في العادة في مكتب المختص إلى تقويم عملية التعلم في غرفة الصف، بشكل تصبح معه عملية التقويم موجهة نحو تطوير عملية التعليم بدلا من التركيز على شكليات القياس وإجراءاته الروتينية. ثانيا، يجب أن تعتمد عملية التقويم على عينة كافية من السلوك. في حالة عدم استجابة الطفل لمهمة ما أو استجابته بشكل خاطئ لنفس المهمة، فإن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال عدم امتلاكه أو مقدرته على إتقان تلك المهمة، فقد تكون اللغة المستخدمة في توجيه السؤال أو الظروف المحيطة بالطفل أو موقف الاختبار حائلا حقيقيا نحو الاستجابة بشكل ملائم. وقد يعني الأمر أيضا أن الطفل لا يستطيع فعلا الاستجابة بشكل صحيح، ولذلك فإن الاعتماد على موقف واحد لا يمكن أن يقدم معلومات ممثلة لأداء الطفل في مختلف المواقف والأوقات الأخرى، وهو بالتالي يعد مؤشرا ضعيفا للتنبؤ بسلوك الطفل وأدائه المستقبلي. وبناء عليه فإن عملية التقويم يجب أن تتضمن إعادة وتكرار قياس تلك المهمة من أجل التحقق من مقدرة الطفل أو عدم مقدرته على أدائها بشكل يسهم في التحقق من طبيعة الصعوبات التي يعاني منها ذلك الطفل، وخاصة أثناء تنفيذ البرامج التعليمية، وهو في مثل هذه الحالة يشبه التقويم المستمر. ثالثا، يجب أن تراعي عملية التقويم الظروف البيئية والثقافية المحيطة. يركز هذا المفهوم على أثر العلاقة المتبادلة وأهميتها فيما بين الأطفال وبيئاتهم أثناء جمع بيانات التقويم، ويقصد به هنا الحصول على المعلومات اللازمة وفق مختلف الظروف والأشخاص وجوانب المنهاج والظروف التعليمية المتعددة، وذلك بهدف تقويم استجابات الطفل في مواقف وظروف مختلفة. ويعني ذلك أيضا أهمية الأخذ بالاعتبار كلا من الخلفية الثقافية وخبرات الطفل الحياتية وحاجاته ضمن بيئته الأسرية والصفية وأثناء تفاعله مع أقرانه في مواقف اللعب المختلفة، إضافة إلى مواقف التعلم الحقيقية، فضلا عن التركيز على أي توقعات أو تنبؤات مستمدة من مواقف الاختبارات أو المقابلات. وبهذا المفهوم يتصل التقويم باعتباره عملية مستمدة بمواقف التدريس التي تعد في المحصلة النهائية هدفا رئيسا لعمليات التقويم وإجراءاته المتعددة. رابعا، يجب أن تكون عملية التقويم معقولة وذات معنى. لا يجوز أن تقتصر معلومات التقويم على الإجراءات والتقارير التقليدية غير المفهومة أو تلك التي كانت في السابق تقود العاملين في ميدان التربية الخاصة إلى إجراءات غير ملائمة. وبما أن تلك المعلومات ذات أهمية كبيرة لكل من المعلمين وأسر الأطفال غير العاديين، فمن الضروري أن يقوم هذان الطرفان بأنفسهم بتفحص أدوات التقويم وإجراءاته المختلفة للتأكد من مدى ملائمتها أولا، ثم التحقق من مدى الاستفادة منها في الوصول إلى استراتيجيات تدريسية تفيد الطفل وتخدم حاجاته المتميزة. وهكذا فإن مفهوم التقويم وفق المعطيات الحديثة في مجال التربية الخاصة يجب أن يصبح ذا معنى، ويقود أولا إلى الاستفسار واستنتاج طرق المساعدة الملائمة، ثم يؤدي بالتالي إلى زيادة الفرص اللازمة لتقديم المعالجة الفعالة. وحتى تصبح تلك النتائج ممكنة وذات قيمة لمنفذ البرامج الخاصة، فإنها يجب أن تكتب وتقدم بطريقة أكثر تفاؤلا بإمكانات الطفل وقدراته، بحيث إنها تزيد من ابتكار المدرس وتضاعف جهوده في تصميم الاستراتيجيات العلاجية الهادفة إلى تحسين أداء الطفل والوصول بقدراته إلى أقصى درجة ممكنة. ونظرا لشيوع استخدام عمليات القياس النفسي والاختبارات المختلفة بشكل واسع، فقد اهتم الباحثون بدراسة الشروط الفنية اللازمة لتلك الاختبارات وتحديدها. وقد أشار القريوتي والسرطاوي نقلا عن أنستازي وسالفيا ويزلدايك إلى خطورة التحيز الثقافي في اختبارات الذكاء، وللتقليل من حجم الخطأ الناجم عن استخدام تلك الاختبارات وتفسير نتائجها، يجب الاهتمام بشكل خاص بالخصائص والمواصفات الفنية الواجب توفرها في أدوات القياس. ومن أهم الخصائص والمواصفات ما يلي: أولا، ثبات أداة القياس، إذ يجب أن تتمتع أداة القياس بدرجة عالية من الثبات، وكذلك ضرورة تنوع دلالات الثبات والطرق التي استخدمت في التوصل إليها، حيث إن درجة الثبات والأشكال المختلفة لاستخراجها تؤثر بشكل كبير على درجة الثقة في نتائج الأداة. ثانيا، صدق أداة القياس، يجب أن يتوفر لأداة القياس درجات عالية من أنماط الصدق المختلفة ودلالاتها. وبما أن الهدف الأساس من عملية التقويم هو تقدير مستوى الأداء الحالي والتنبؤ بالأداء المستقبلي، فإن تمتع أداة القياس بدلالات عالية من صدق المحتوى والصدق التنبؤي تعد ذات أهمية خاصة يجب أن لا يغفلها الفاحص. ثالثا، عينة التقنين، إذ يجب التأكد أن المجتمع الذي ينتمي إليه المفحوص ممثل في عينة تقنين واشتقاق المعايير لأداة القياس، ومراعاة لذلك من قبل الفاحص تسهم في التقليل من أثر التحيز الثقافي للاختبارات. رابعا، درجة تمثيل فقرات الاختبار للسلوك المراد قياسه، وهذا يعني أن تكون العينة السلوكية التي يتضمنها الاختبار ممثلة بدرجة كافية للصفة المراد قياسها، حيث يسهم ذلك في رفع درجة صدقه، في حين أن كثيرا من الاختبارات تعد درجة تمثيلها لعينة السلوك محدودة، وفي نفس الوقت تتمتع بدرجة مقبولة من الصدق. ومن العوامل الأخرى التي تؤثر في صدق نتائج القياس ما يتعلق بدرجة أهلية الفاحص في تطبيق الاختبارات وتفسير نتائجها. ويؤكد سميث وآخرون على ضرورة أن يتمتع الفاحص بدرجة عالية من الأهلية والتدريب تؤهله لاختيار الاختبارات التي تتلائم مع خصائص المفحوص وحاجاته، وتطبيقها وفق إجراءات التطبيق التي اتبعت في عينة التقنين، وكذلك قدرته على تطوير الاختبارات غير الرسمية واستخدامها وتفسير نتائج جميع الاختبارات وتحليلها بشكل موضوعي. وكذلك يجب أن يكون الفاحص قادرا على إقامة علاقة إيجابية مع المفحوص وإيجاد الظروف المناسبة لموقف الاختبار، بحيث يستطيع التوصل إلى استمرار أقصى أداء ممكن لدى المفحوص. وتتفق معظم الدراسات والأبحاث المعنية بموضوع التقويم على أهمية شموليته لجميع المهارات والجوانب ذات العلاقة بالفرد وأسرته وبيئته المحيطة. ويمكن تلخيص هذه الجوانب فيما يلي: الجوانب الصحية، القدرات العقلية، الظروف الأسرية والاجتماعية، السلوك التكيفي، الجوانب الانفعالية والسلوكية، المهارات اللغوية، المهارات الأكاديمية. ونتيجة لتعدد تلك الجوانب التي تشملها عملية التقويم وخصوصيتها في نفس الوقت، فقد نصت أبرز القوانين الحديثة في مجال التربية الخاصة من مثل قانون التربية الخاصة الأمريكي العام لسنة 75 و900 وألف للميلاد، وتعديلاته اللاحقة في سنة 90 و900 وألف للميلاد، على ضرورة تنفيذ عملية التقويم من قبل فريق متخصص يختلف بعض أعضائه اختلافا يسيرا باختلاف حالة العوق. وبشكل عام، فإن فريق التقويم يجب أن يتألف من المختص النفسي، معلم التربية الخاصة، المختص الاجتماعي، أحد الوالدين، المعوق نفسه حيثما أمكن، الطبيب، آخرون حسب الحاجة، مختص إكلينيكي، ومختص علاج طبيعي، ومختص علاج نطق، ومختص قياس سمعي، ومختص علاج مهني إلى آخره. ونتيجة حتمية أيضا لتعدد الجوانب التي تشملها عملية التقويم وخصوصيتها من حيث طبيعة المعلومات والبيانات المتضمنة في كل جانب، فإنه يلزم استخدام وسائل وأساليب متنوعة ومتخصصة في الوقت نفسه، مثل بيانات التحويل الأولية، مقابلة الطفل، مقابلة الوالدين، مقابلة المعلمين السابقين، استخدام المقاييس والاختبارات الرسمية وغير الرسمية للتعرف على مستوى القدرات والخصائص النفسية المختلفة، مراجعة السجل الأكاديمي للطفل، مراجعة السجلات الطبية والتاريخ التطوري للحالة. نموذج في التقويم. لكي تكون عملية التشخيص أو التقويم التربوي فعالة، فإنه يلزم أن تكون منظمة ومصممة بشكل جيد، وأن تكون أيضا معدة ضمن الإطار الشامل الذي يقصد منه تلبية حاجات الأطفال الخاصة. ويعرف النموذج الذي أورده ماكلوجين ولويس عددا من المراحل التي تقود إلى تطوير الخطط والبرامج التربوية للمعوقين. المرحلة الأولى: التعرف والكشف الأولي. يتم التعرف المبدئي على احتمال وجود العوق من خلال وعي كل من الوالدين والمعلمين بخصائص الأطفال وحاجاتهم الذين يعانون من أعواق أو صعوبات تعليمية محددة. وتستخدم إجراءات التعرف والملاحظة لتحديد مثل تلك الحالات تمهيدا لتنفيذ المراحل اللاحقة. وتتصف هذه المرحلة بأنها ذات صبغة أولية لا يجوز أن تقود إلى الوصم بالعوق، بل إنه يمكن في هذه المرحلة توفير معلومات عامة عن الأطفال موضع التشخيص من خلال إجراء عدد كبير جدا من الاختبارات بأسرع وقت ممكن، وذلك تمهيدا لإخضاع من يشك بوجود مشكلة ما لديهم إلى مزيد من إجراءات التشخيص المتعمقة. وأخيرا، فإن أفضل أنواع التعرف والكشف ما يتم تنفيذه من قبل فريق متخصص ممثل لمختلف التخصصات، ويأخذ بالاعتبار مسح الجوانب الطبية والتطورية وملاحظات الأهل وكذلك المشكلات النمائية. وتعد مشاركة الأهل إضافة إلى البحث عن أدوات الكشف الملائمة ذات أهمية قصوى يجدر التقيد بها عند تنفيذ عملية المسح. المرحلة الثانية التحويل. في هذه المرحلة تحول الحالة للجهات المسؤولة عن عملية التقويم الشاملة، ومن ثم يتأكد من البيانات والمعلومات المرافقة مثل ملف الطالب ونتائج الاختبارات جميعها والملاحظات الأولية. وقد يحتاج المختصون في هذه الأثناء إلى الحصول على مزيد من المعلومات الأولية قبل إصدار أي قرارات حول مشكلة الطفل. وفيما إذا كانت دائمة أم مؤقتة يسهل علاجها بإجراء بعض التغييرات السريعة في كل من المنهاج أو الظروف البيئية أو أساليب التدريس. المرحلة الثالثة التقويم. يسبق تنفيذ هذه المرحلة الحصول المسبق على موافقة الأهل بإجراء سلسلة من الاختبارات والإجراءات الرسمية وغير الرسمية. وتختلف عمليات التقويم في هذه المرحلة عن المرحلة الأولى في أنها هنا قد تؤدي إلى نفي العوق لدى الطفل أو إثباته، ومن ثم تحديد طبيعة ومستوى الإعاقة بهدف تقرير أهلية الطفل لتلقي الخدمات التربوية المتخصصة. وأخيرا فهي مرحلة هامة جدا يتقرر من خلالها مستقبل الطفل، بذلك يجب أن تجرى بشكل فردي، كما أنها تتطلب توافر أدوات وإجراءات تشخيصية متخصصة إضافة إلى فريق من الخبراء المتخصصين في الجانب المراد قياسه. المرحلة الرابعة اتخاذ القرارات. تتيح هذه المرحلة اتخاذ نوعين من القرارات: ألف قرارات إدارية تؤدي إلى منح الطفل الأهلية لتلقي خدمات متخصصة، ب قرارات تعلمية تتخذ هذه القرارات بالتعاون مع الأهل من أجل تحديد الأهداف السنوية والأهداف التعليمية قصيرة المدى وكذلك مسؤولية تنفيذ تلك الأهداف. المرحلة الخامسة تصميم البرنامج التربوي. بناء على المعلومات المتوافرة من المراحل السابقة يصمم البرنامج التربوي الفردي من قبل فريق متخصص يقوم باختيار الأهداف التعليمية وكذلك الأنشطة والمواد بعناية فائقة، وذلك وفق التحديد الذي توصل إليه مسبقا حول المهمات التي يستطيع الطفل إتقانها وتلك التي لا يستطيع إتقانها. المرحلة السادسة التقويم. تختص هذه المرحلة بالتقويم المستمر لمدى تقدم الطفل المتلقي للخدمة، وتستخدم نتائج هذا التقويم بعد موافقة الأهل في تعديل البرنامج وما يتضمنه من أهداف أو مواد تعليمية أو أساليب تدريسية. ويستطيع مدرس التربية الخاصة أن ينفذ هذه المهمة بكفاءة عالية، والتأكد من خلال جمع البيانات بشكل متواصل من مدى إتقان الطفل للأهداف والمهمات المتضمنة في برنامجه الفردي. المرحلة السابعة المراجعة السنوية. بعد التأكد من نتائج البرنامج يقرر الفريق المسؤول مدى الاستمرار في تنفيذ البرنامج على حاله أو إيقافه أو إجراء أي تعديلات مقترحة. وقد يحتاج اتخاذ مثل هذه القرارات إجراء اختبارات رسمية أو غير رسمية، وكذلك إعادة تدقيق في مدى صلاحية القرارات الإدارية والخطط التربوية السابقة، وكذلك التحقق من مدى ملائمة البرنامج مع حجم الإنفاق المادي والوقت والجهد المبذول إضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للطفل وأسرته بشكل عام. عنوان: التأهيل المهني والتشغيل. يشتمل التأهيل المهني بمفهومه الواسع على مجموعة متنوعة من الخدمات تتضمن التقويم المهني والإرشاد المهني والتدريب المهني والتشغيل. ويمكن النظر إلى التأهيل المهني على أنه امتداد للخدمات التعليمية والاجتماعية المقدمة لفئات المعوقين. وإن كان التأهيل المهني بمعناه الواسع يشتمل على الخدمات المقدمة للأشخاص الراشدين الذين تعرضوا للعوق حديثا نتيجة لإصابات العمل أو حوادث السيارات أو غير ذلك من مسببات، إلا أنه سيركز على التأهيل المهني للأشخاص المعوقين الذين أصيبوا بالعوق في طفولتهم. وعليه فإنه يمكن النظر إلى التأهيل المهني كخطوة تالية تعقب الاستفادة من برامج التربية الخاصة وأسوة ببرامج التربية الخاصة والخدمات الأخرى. فإن برامج التأهيل المهني وسياساته الحديثة تأخذ بمبدأي الدمج والتطبيع، وبطبيعة الأمر فإن ذلك أدى إلى إحداث تغييرات جوهرية في البنى والممارسات في مجال التأهيل المهني. ولقد شهد ميدان التأهيل المهني في العقود الثلاثة الماضية في معظم المجتمعات نموا كبيرا، وجاء هذا النمو بشقيه الكمي والنوعي محصلة للعديد من العوامل أهمها: أولا المفاهيم الجديدة التي أكدتها القوانين الخاصة بالمعوقين، حيث إن العمل حق مكفول للمواطن، وأن العوق ليس سببا بأي حال من الأحوال لحرمانه من ذلك الحق، وتأكيد تلك القوانين على إدماج المعوقين وتطبيع خدماتهم. ثانيا التضخم الكبير في ميزانيات العون الاجتماعي للمعوقين وما يمثله ذلك من عبء على المجتمع، واقتناع الجهات ذات العلاقة بأن تكاليف التأهيل المهني أقل بكثير من الاستمرار في تقديم المعونات المالية للمعوقين. ثالثا النجاح الكبير الذي حققته برامج التربية الخاصة، مما جعلها تقدم لبرامج التأهيل متدربين أكثر كفاءة. رابعا التقدم العلمي والتقني الذي قاد إلى تطوير كبير في أساليب التدريب وأدواته وتطبيقاته، إضافة إلى التطور المذهل في مجال الأجهزة والوسائل المساعدة لنجاح المعوقين في سوق العمل. فعلى سبيل المثال أصبح بإمكان المكفوف أن يصبح مشغلا ومبرمجا بجهاز الحاسوب عن طريق إضافة جهاز خاص قليل الكلفة مقارنة بإسهام ذلك الكفيف كإنسان منتج. وفيما يلي أبرز الاتجاهات الحديثة في مجال التأهيل المهني: أولا أصبح التأهيل عملية متكاملة لا تقتصر على التدريب على مهنة ما، بل تشتمل على سلسلة متكاملة من الخدمات تشتمل على التقويم المهني والإرشاد المهني والتدريب المهني والتشغيل والمتابعة. ونجم عن ذلك أيضا استحداث تخصصات مهنية لإعداد العاملين في كل مجال من المجالات السابقة. ثانيا أصبحت خدمات التأهيل المختلفة تقوم على مبدأ فريق العمل المتعدد التخصصات. ثالثا لم تعد برامج التدريب مقتصرة على عدد محدود من المهن، خاصة تلك المرتبطة بالأعمال اليدوية والحرف التقليدية، أعمال القش والخيزران وصناعة أدوات التنظيف وأعمال الفخار وأعمال التجميع السهلة إلى آخره، بل أصبحت البدائل المتاحة متنوعة وتنسجم مع المستحدثات التقنية والمتغيرات الاقتصادية، وتستند في الأساس إلى نتائج التقويم والإرشاد المهني. أي أن قدرات المعوق وميوله ومتطلبات السوق هي العوامل التي تحدد اختيار المهنة التي يدرب عليها أو يشغل فيها. رابعا، تناقص الاعتماد على الورش المحمية أو المراكز الإنتاجية الخاصة بالمعوقين كبدائل للتشغيل، وانسجاما مع الاتجاهات المعاصرة حيال المعوقين والتطور الكبير في وسائل الإنتاج، أصبح الهدف الأسمى لبرامج التشغيل هو تشغيل المعوق في سوق العمل التنافسي. وإن لم يكن بالإمكان تحقيق إدماج المعوق في سوق العمل التنافسي، فإنه يمكن اللجوء إلى بدائل متعددة، أهمها ألف مشاريع التشغيل الذاتي، ب التعاونيات الخاصة بالمعوقين، جيم المشاغل المحمية لشديد العوق. خامسا، اتخذت المجتمعات إجراءات مختلفة لتشجيع تشغيل المعوقين في سوق العمل التنافسي، أبرزها ألف تخصيص نسبة معينة من الوظائف في المؤسسات الكبيرة لتشغيل المعوقين، وتتراوح هذه النسبة في الغالب ما بين 1 إلى 3%، ووضعت الإجراءات والضوابط التنفيذية اللازمة. ب تقديم إعفاءات ضريبية كحوافز للشركات والمؤسسات التي تقوم بتشغيل المعوقين. جيم إسهام الدولة في تحمل تكاليف التعديلات اللازمة التي تقوم بها جهات التشغيل في بيئة العمل أو أدواته لتسيير عمل المعوقين. دال إيجاد مكاتب أو أقسام خاصة لمتابعة تشغيل المعوقين. ه تقديم تسهيلات خاصة كالمساعدة في توفير السيارات الخاصة للمعوقين جسميا، أو الطابعات الخاصة للمكفوفين، أو تحمل جزء من الراتب الذي يدفعه رب العمل، بالإضافة إلى المساعدة في التعديلات البيئية اللازمة. ومن الجدير بالذكر أن بعض الدول أخذت بواحد من الإجراءات السابقة أو بعضها، كالأخذ بأكثر من إجراء في الوقت ذاته. فاليابان وبريطانيا وفرنسا وأمريكا مثلا أخذت بنظام النسبة، بينما ألمانيا أخذت بنظام النسبة ونظام الإعفاء الضريبي. أما السويد فأخذت بنظام التسهيلات ولم تأخذ بنظام النسبة. وعلى الرغم من أن معظم الدول العربية تأخذ بمبدأ النسبة، إلا أن فعالية التطبيق تظل محط تساؤل كبير. لذا يجب البحث عن آليات جديدة للتنفيذ من جهة، والبحث عن إمكانية اعتماد بدائل أخرى إضافة إلى النسبة. سادسا، أظهرت التجارب فعالية أسلوب التأهيل في المجتمع المحلي كواحد من أفضل البدائل في الإعداد المهني والتشغيل في المجتمعات النامية، خاصة ذات الرقعة الجغرافية الواسعة، ويمكن الاستفادة من هذا الأسلوب في معظم الدول الخليجية وخاصة في المناطق الريفية. سابعا، أسهم التقدم التكنولوجي بإحداث ثورة حقيقية في مجال تأهيل وتشغيل المعوقين، ويصعب الإلمام التام بالمستحدثات التقنية التي ابتكرت للتيسير على المعوقين لدخول سوق العمل والإنتاج. من فضلك تابع بقية المادة. نواصل القراءة تحت عنوان التأهيل المهني والتشغيل. أصبح بالإمكان في معظم الحالات المواءمة بين ما بين المعوق ومتطلبات المهنة، أو ما بين وسائل الإنتاج وخصائص المعوق. وفي السنوات الأخيرة تطور مجال تخصصي حديث يعرف باسم هندسة التأهيل، كما انتشرت في كثير من البلدان الغربية مراكز المصادر والمعلومات حول هذا الموضوع. عنوان التدخل المبكر. يعني التدخل المبكر والإجراءات المصاحبة له سرعة تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية الشاملة من مثل خدمات الوقاية والرعاية الصحية الأولية، وكذلك البرامج التأهيلية والتربوية والنفسية اللاحقة. وبهذا المفهوم الشامل، فإن خدمات التدخل المبكر تقدم مباشرة للأطفال أنفسهم وكذلك أسرهم أو أولياء أمورهم، إضافة إلى أن هذه الخدمات المبكرة يمكن أن تكون على مستوى البيئة والمجتمع المحلي، وذلك من خلال التقليل من الحواجز أو العوائق الموجودة في البيئة المحلية، وكذلك تطوير وتحسين إجراءات السلامة المتوافرة محليا، ومن ثم العمل أيضا على تعزيز برامج التوعية الاجتماعية بمشكلات العوق والآثار السلبية المترتبة عليها. ويمثل التشخيص المبكر أولى الخطوات الإجرائية التي تهدف إلى الكشف المبكر عن مختلف الاضطرابات المعرفية والسلوكية والصحية والحركية، أو تلك الحالات التي يمكن أن تكون في المستقبل أكثر عرضة للإصابة نتيجة لظروفهم الأسرية والبيئية أو بعض الظروف الأخرى التي تجعل منهم أطفالا أكثر عرضة للإصابة من مثل الأطفال الذين ينحدرون من بيئات اجتماعية وأسرية فقيرة ومفككة، أو المحرومين ثقافيا، أو الذين يولدون غير مكتمل النمو، أو من تعرضوا أثناء مدة حملهم وولادتهم إلى إصابات مبكرة أثرت على نموهم الطبيعي. ويمكن تصنيف حالات العوق التي تستطيع الاستفادة من خدمات التدخل المبكر إلى 7 مجموعات، وذلك وفق ما ذكره بيغو. أولا، الأطفال الأكثر عرضة للإصابة من الناحية الفطرية مثل الأطفال المصابين بمتلازمة داون المنغولية والبيئة والطبية والبيولوجية. ثانيا، الأطفال المتأخرون في النمو. ثالثا، الأطفال المصابون حركيا. رابعا، الأطفال الذين يعانون من اضطرابات في التواصل. خامسا، الأطفال الذين يعانون من مشكلات سلوكية. سادسا، الأطفال شديدو الاضطراب الانفعالي مثل حالات فصام الطفولة. سابعا، المصابون في أحد الجوانب الحسية التالية: السمعية والبصرية والسمعية والبصرية معا. وللتدخل المبكر أهمية خاصة ومبررات قوية يتفق عليها معظم الباحثين والدارسين في هذا المجال. ويمكن تلخيص المسوغات في الجوانب التالية: أولا، أكدت نتائج الدراسات والأبحاث النفسية والتربوية جميعها أن مراحل النمو الأولية تعد ذات أهمية بالغة في نمو الطفل وتكيفه، وعليه فإن التدخل المبكر في هذه المرحلة سوف يسهم بدون أدنى شك في تنمية قدرات الطفل العقلية والحركية، وتحسن سلوكه الاجتماعي والانفعالي. وتعد الدراسات الميدانية وما ترتب عليها من تحسن ملموس لدى الحالات المستفيدة أكبر دليل على قيمة تلك البرامج وآثارها الإيجابية. ثانيا، إن توفير مثل هذه البرامج قد يخفف الإعاقة أو يمنعها، ويحد من تحويل أعداد كبيرة لبرامج التربية الخاصة، مما يؤدي إلى تخفيف الجهد والتكلفة المادية المتوقعة لاحقا المترتبة على تقديم خدمات تربوية متخصصة. وهكذا، فإن توفير برامج مبكرة غنية بالمثيرات في السنوات الأولى من حياة الطفل يساعد بشكل مؤكد في اكتسابه مختلف المفاهيم والمهارات الضرورية، سواء أكانت لغوية أو معرفية أو سلوكية أو اجتماعية أو أكاديمية، وذلك وفق الاحتياجات الفردية لكل حالة. ثالثا، على صعيد الأسرة، فإن للتدخل المبكر أثرا بالغا في تكيف الأسرة والتخفيف من الأعباء المادية والمعنوية لوجود حالة العوق لديها، إضافة إلى التأكيد على أهمية مشاركة الأسرة وإبراز دورها الأساس في تقديم المعلومات الضرورية وإسهامها في تنفيذ تلك البرامج. وعلى الرغم من توافر مختلف أشكال المسوغات والقناعات اللازمة لتطوير برامج مدروسة في التدخل المبكر وإعدادها، فإن ما قامت به مختلف الدول النامية من إجراءات في هذا المجال يعد محدودا وقاصرا بكل المقاييس. وقد يعود السبب في ذلك إلى محدودية المعطيات الفنية أو عدم توافر الإمكانات المادية أو الكوادر الوطنية اللازمة للتخطيط وتنفيذ مثل هذه البرامج. وهكذا فإن التحدي الذي تواجهه معظم الدول المعنية برعاية المعوقين التي تعاني من محدودية المصادر سواء من حيث النواحي المادية أو البشرية يتمثل في تطوير خطط وتنفيذها واستراتيجيات مدروسة يتم من خلالها تقديم خدمات ملائمة وفعالة لأكبر عدد من المعوقين. وبمراجعة حجم المشكلات ونمطها التي تعاني منها الدول النامية فإنه يلحظ مدى حدتها وشيوعها. وقد لخص تقرير اليونيسيف الصادر عام 1989 للميلاد تلك المشكلات في مجالي الوقاية والتدخل المبكر بما يلي: أولا، انخفاض الوعي الصحي والتعليمي لدى نسبة عالية من السكان. ثانيا، وجود نسبة عالية من أفراد المجتمع يمكن عدهم من صلب الفئات المحرومة التي لا تتلقى الحد الأدنى من الخدمات الضرورية. ثالثا، غياب المعلومات الدقيقة حول العوق وأسبابه والوقاية منه وعلاجه لدى غالبية أفراد المجتمع. رابعا، انعدام البرامج القائمة أو عدم كفايتها حول الوقاية أو العوامل المسببة للعوق، وندرة الخدمات اللازمة للحد من العوق وخاصة في مجال الوقاية والرعاية الصحية الأولية. خامسا، وجود عوائق مادية وجغرافية من مثل عدم توافر الدعم المادي اللازم واتساع المسافات بين المناطق الجغرافية المختلفة. سادسا، غياب التنسيق فيما بين البرامج الأولية المتوافرة محليا سواء أكانت اجتماعية أو تعليمية أو صحية. سابعا، ندرة استغلال المصادر المحلية بشكل أمثل. ثامنا، عد خدمات الوقاية والمعالجة للمعوقين في أدنى سلم الأولويات لدى كثير من المجتمعات النامية. أما من حيث التطور التاريخي فكما أشار بيغو فإن برامج التدخل المبكر قد بدأت منذ ما يزيد على 50 عاما من خلال الجهود التي قام بها كل من سكيلز وداعي في عام 1939 للميلاد، وكذلك ما قام به كيرك في عام 1958 للميلاد من جهود مبكرة في هذا المجال، وما تلا من إصدار بعض التشريعات في عام 1968 للميلاد و73 للميلاد التي طالبت بشكل مباشر بضرورة التدخل في سن مبكرة. وقد تمخض عن هذه التشريعات وما تلاها من قوانين متلاحقة دعم وتوفير 20 برنامجا في التدخل المبكر من أصل أكثر من 200 برنامج قدمت في العقدين الماضيين، من أبرزها مشروع بورتيج ومشروع هيت وغيرهما من المشاريع الناجحة. وبالنظر إلى طبيعة تلك المشروعات وما تضمنته من فعاليات فإنه يلاحظ وجود علامات فارقة فيما بينها من حيث طبيعة أهدافها والمواقف التي تنفذ فيها تلك المشروعات وطبيعة مناهجها والأساليب التدريسية والإجراءات التشخيصية والتقويمية المستخدمة، وكذلك مدى مشاركة الأهل والعاملين في التخطيط لتلك البرامج وتنفيذها. ويعد مشروع بورتيد في التدخل المبكر، والذي طور عام 68 و900 و1000 ونفذ من قبل شيرر عام 1972 للميلاد، من أكثر البرامج التي لاقت رواجا واستحسانا ليس فقط على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية وإنما على المستوى الدولي أيضا، فقد تحقق من مدى فعاليته في مختلف البيئات والظروف وفي كثير من دول العالم مثل قطاع غزة والهند والفلبين ونيبال وإنجلترا واليابان وموريشيوس وبنغلاديش وبلدان أخرى في أمريكا الجنوبية مثل جامايكا وكولومبيا وفنزويلا والإكوادور. ويعد هذا النموذج أيضا أحد البدائل الإبداعية والفعالة التي أسهمت خلال العقدين الماضيين في توفير الخدمات التربوية العلاجية لحالات العوق المختلفة وأسرهم، وذلك ضمن بيئة الطفل الطبيعية المتمثلة في منزله. ويتمتع هذا النموذج باستراتيجية مرنة وناجحة يمكن توظيفها في مختلف البيئات الثقافية والاجتماعية من خلال حذف بعض الفقرات أو تعديلها لتتلائم مع أي معطيات محلية، ومن ثم تنظيمه للأنشطة والمهمات وتقديمها بشكل متسلسل وفردي. إضافة إلى تلك الميزات، فإن نظام بورتيج ينفرد بسهولته ويسر استخدامه نظرا لأن متطلباته وكذلك الأعباء التي يفرضها على العاملين أو على أسر المعوقين تعد محدودة وليست مرهقة. ومن ناحية أخرى، فإن الملامح الرئيسة لبرنامج بورتيج في التدخل المبكر تتمثل في أن إجراءاته العلاجية وأنظمته التربوية تنقل التركيز من الأسرة على أنها متلقية ومستقبلة فقط للخدمات إلى كونها مشاركا رئيسا في اتخاذ القرارات المتعلقة بنمط تلك الخدمات والأنشطة المصاحبة لها. وقد استفاد كثير من المهتمين والمؤسسات والجهات المعنية ببرامج المعوقين من هذا التوجه الخلاق الذي يعتمد على استراتيجيات فعالة في التدريس الموصوف وما يتم تقديمه من خدمات مجتمعية رسمية أو غير رسمية وذات تكلفة مادية منخفضة. ونظرا لما تمت الإشارة إليه من أهمية ومسوغات قوية تدل على فعالية مشروع بورتيج في التدخل المبكر، فإن طرحه من حيث تطوره ومناقشة مضامينه الرئيسة وتجارب استخدامه من قبل بعض الدول النامية مثل الفلبين وموريشيوس ونيبال سوف يساعد تلك الجهات التي ترغب في تقديم خدمات مبكرة من توظيفه والاستفادة منه بشتى الطرق والوسائل. فمن الأهمية بمكان ملاحظة أن الهدف الأولي للبرنامج كان يتلخص منذ البداية في إنشاء صفوف لحالات الأطفال الذين يعانون من عوق معين في المجتمعات الريفية في منطقة ويسكونسن، وذلك منذ الولادة وحتى سن السادسة. ولدى تنفيذ البرنامج وفق أهدافه الأولية تلك، فقد واجه كثيرا من المشكلات، منها ما يتعلق بالمواصلات وعدم رغبة بعض الأسر في وضع أطفالها في فصول خاصة في سن مبكرة، وكذلك شدة العوق لدى بعض الأطفال وصعوبة التعامل معهم. ونتيجة لوجود مثل تلك الظروف المتعلقة معظمها في صعوبة تواجد الأطفال في غرفة الصف، فقد بدأ التوجه منذ السنة الثانية للمشروع في وصول المدرس لتلك الحالات بدلا من إحضارها للمؤسسة. وبدأ البرنامج بتوفير الخدمات المجتمعية عن طريق قيام 3 مدرسين بزيارات أسبوعية مدتها 1.5 ساعة لما مجموعه 40 أسرة. وقد مر تطوير مشروع بورتيج بكثير من المراحل والتجارب ساعدت في وصوله إلى صورته الحالية، فقد كان للأنشطة والأهداف التي وصفت من قبل العاملين في البرنامج منذ المرحلة الأولى لتطويره دور كبير في صياغة المنهاج الأولي للمشروع. وقد اعتمد المشروع في المرحلة الأولى التي امتدت 3 سنوات على الأسس والمبادئ التالية: أولا، يشكل الوالدان أكثر الأفراد فعالية في تقديم الخدمات التربوية لأطفالهم. ثانيا، يعد المنزل أفضل بيئة للتعلم الطبيعي للطفل. ثالثا، تخصص ملفات لكل من الأطفال وأولياء أمورهم، وذلك نظرا للفروق القائمة فيما بين كل حالة منهم. رابعا، إتاحة المجال لاختبار أي من أساليب التدريس من مثل الأساليب النمائية المتسلسلة أو استخدام المدخل السلوكي في المعالجة. خامسا، تتخذ القرارات بناء على المعلومات والبيانات المتوافرة في السجلات من أجل ضبط مدى النجاح ومتابعته لتنفيذ المهمات. سادسا، لقاءات أسبوعية فيما بين فريق العمل في البرنامج لمتابعة تنفيذ البرنامج أو أي مشكلات أخرى. سابعا، يمكن أن يصبح الوالدان أكثر فعالية وإسهاما في نجاح البرنامج بعد تلقيهم التدريب الملائم والإشراف المباشر. استمر تنفيذ البرنامج على المستوى المحلي، وتوسعت خدماته لتشمل مناطق ومراكز أخرى، ففي المدة بين عامي 72 و900 و1000 و75 و900 و1000 للميلاد درب عدد أكبر من العاملين، وبنيت علاقات إيجابية مع كثير من مشروعات التدخل المبكر المشابهة. وقد كان تركيز مدة التوسع هذه للمشروع ضمن المرحلة الثانية منذ عام 75 للميلاد على الوصول إلى أعداد أكبر من فئات المجتمع المحرومة وتقديم مناهج أكثر تطورا. وقد تحقق من ذلك من خلال التعاون مع مشروع هيد ستارت. إضافة إلى ذلك، فقد بدأ المشروع منذ نهاية عام 75 للميلاد للانتشار عالميا كما تمت الإشارة إلى ذلك سابقا. أما من حيث التوجهات الحالية والمستقبلية لمشروع بورتيج، فقد أوضح جيسن أنها تقع ضمن الأطر التالية: أولا، توجيه الخدمات المجتمعية العلاجية نحو الأطفال الرضع وأسرهم، وخاصة حالات الذين يعانون من عوق شديد أو متعدد أو من يعانون من إصابات وأمراض مزمنة. ثانيا، تطوير المناهج الصفية المصممة لحالات العوق اليسير والمتوسط منذ سن الثانية وحتى السادسة. وتهدف هذه البرامج المقدمة في أوضاع الدمج المختلفة إلى تنمية مهارات الكفاية الاجتماعية والاستقلالية وتغذية مشاعر احترام الذات. ثالثا، تطوير برامج تدريبية تعتمد على تنمية الكفاءات اللازمة، وتشتمل في الوقت نفسه على 6 نماذج وجوانب تدريبية ذات علاقة بالاتجاهات والمهارات اللازمة للعاملين في مؤسسات التربية الخاصة. رابعا، التركيز باستمرار على تطوير المصادر والمواد التعليمية والأنشطة والمهارات المختلفة، بحيث يمكن لأولياء الأمور الاستفادة المستمرة منها. عنوان: تدريب العاملين في مجال التربية الخاصة. إن تجسيد المبادئ والأسس والتوجهات والممارسات الحديثة في مجال التربية الخاصة يعتمد على عوامل عدة، من أهمها طبيعة التدريب الفني المقدم للعاملين ودرجته في برامج الخدمات التربوية للمعوقين، كما أن مدى توافر الطاقات والكوادر البشرية المدربة للعمل في ميدان التربية الخاصة يعد عاملا حاسما في تقرير إمكانية توسيع تلك الخدمات وتحسين نوعيتها. ولقد تكيفت برامج إعداد العاملين مع المعوقين مع المتطلبات والمستجدات التي ترتبت على ظهور مفاهيم واتجاهات جديدة في خدمة المعوقين من مثل مفهوم الدمج والعادية والتدخل المبكر إلى آخره. وفي هذا المجال سيناقش مختلف الفلسفات والبرامج المصممة ومستوياتها في إعداد وتدريب العاملين وعلى الأخص المعلمين منهم. وقبل الحديث عن برامج إعداد المعلمين تجدر الإشارة إلى أهمية موازاتها مع برامج إعداد المختصين والمهنيين ومساعدي التدريس وكذلك برامج إعداد المعلمين العاديين. فكما هو معلوم فإن نجاح أي برامج تربوية للأطفال المعوقين يستدعي الاستعانة بتخصصات مختلفة لتنفيذ تلك البرامج تبعا لحالة الطفل واحتياجاته المتميزة. وبشكل عام فإنه يمكن تصنيف برامج إعداد معلم التربية الخاصة إلى أولا برامج أثناء الخدمة، ثانيا برامج قبل الخدمة. أولا البرامج المقدمة أثناء الخدمة. نظرا للتوسع الكمي والكيفي السريع في خدمات التربية الخاصة ومجالاتها وما فرضته التشريعات والقوانين من معطيات جديدة تقوم على ضرورة تقديم خدمات تربوية متخصصة للأطفال المعوقين، فقد عمدت بعض الدول المتقدمة وما تلاها من دول نامية أخرى إلى حلول مؤقتة تتلخص في تقديم دورات تدريبية طويلة أو قصيرة المدى للعاملين أصلا في هذا الميدان، وثمة ممارسات أخرى اقتضتها أيضا طبيعة هذه المرحلة ومعطياتها أسهمت بدورها في التوسع في خدمات التربية الخاصة. فقد تم في أحيان كثيرة توظيف أعداد كبيرة من خريجي الثانوية العامة أو تحويل عدد لا بأس به من معلم الصفوف العادية للعمل في برامج التربية الخاصة. وقد اعتمدت هذه البرامج على تزويد الكوادر بشكل مباشر بالكفايات والاستراتيجيات العلاجية اللازمة من خلال دورات تدريبية مكثفة أو الاستفادة القصوى من الخبرات الميدانية. ويجب التنويه هنا إلى أن مثل هذه البرامج المقدمة أثناء الخدمة لا يجوز أن تقتصر بأي حال من الأحوال على هذه الفئات من العاملين، وإنما ينبغي أن تشمل أيضا فئات العاملين المعدين إعدادا مسبقا قبل التحاقهم ببرامج التربية الخاصة. فكما هو معلوم فإن مثل هذه الحاجة وأهميتها واستمرارية تقديمها يبقى قائما مهما كانت طبيعة برامج الإعداد ومحتواها قبل وأثناء الخدمة. وهذا يستدعي تحديدا مسبقا وموضوعيا للاحتياجات التدريبية للمعلمين بشكل يمكن معه تسهيل عملية التخطيط للبرامج التدريبية والتأهيلية المستقبلية. وكي تكون هذه البرامج ذات معنى وتشكل في نفس الوقت حافزا للمتدرب، فإنها ينبغي أن تقود إلى منح شهادات علمية في نهاية كل دورة، إضافة إلى اعتمادها أسسا موضوعية في اختيار الكوادر القيادية أو عند النظر في الترقيات الوظيفية. وبإيجاز فإن برامج التدريب المدروسة والمقدمة أثناء الخدمة تعد أحد البدائل التدريبية المطروحة التي يمكن توظيفها للتوسع في خدمات التربية الخاصة في الوطن العربي. وتنبهي الإشارة هنا إلى أن هذا النمط من البرامج لا يجوز عده بديلا كليا لبرامج الإعداد المسبقة والشاملة التي تغطي بشكل متخصص جميع الخصائص العقلية والجسمية والنفسية والصحية لأي فئة من فئات العوق، إضافة إلى ما تتطلبه بعض حالات العوق من طرق خاصة وأساليب في التواصل والتدريب أو في كيفية مواجهة بعض المشكلات الجسمية ومعالجتها أو الصحية أو السلوكية المصاحبة لحالة العوق. ثانيا، البرامج المقدمة قبل الخدمة. يمكن تحديد المستويات المختلفة التي تشملها برامج التدريب المسبق في مدى واسع من الإعداد الأكاديمي، بدءا من الدراسة في كليات المجتمع المتوسطة إلى مستوى الدراسات العليا. ويعد النموذج المقدم في دراسة القريوت حول اعتبارات عامة للخطط القومية والوطنية لإعداد العاملين للعمل مع المعوقين والمشار إليه من قبل روهر، نقلا عن لجنة الموارد البشرية المنبثقة عن الرابطة الدولية للجمعيات الوطنية للمتخلفين عقليا، أحد النماذج المقترحة في هذا الخصوص الذي يمكن أن يشكل أساسا مناسبا في مجال إعداد العاملين مع فئات العوق الأخرى. وفيما يلي تلخيص لمستويات التدريب الأربعة التي يتضمنها هذا النموذج. أولا، المستوى الأول، ويتضمن إعدادا لمدة سنة في كلية مجتمع أو برنامج تدريبي خاص بعد الثانوية العامة، ويعد هذا المستوى مناسبا لإعداد مساعدي المعلمين وعاملي الرعاية. ويمكن تقديم التدريب في هذا المستوى من خلال برنامج أكاديمي منظم أو من خلال برنامج للتدريب أثناء الخدمة. وقدرت اللجنة أن هذا المستوى من التدريب يعد كافيا لما نسبته من 30-50% من العاملين اللازمين. ثانيا، المستوى الثاني، ويتطلب سنتين من التدريب في كلية مجتمع، ويعد مناسبا للمعلمين ومختص التدريب المهني والفنيين الآخرين مثل معالجي النطق ومختص العلاج الطبيعي الذين يتوافر على أدائهم متابعة وإشراف فني. وقدرت اللجنة أن هذا المستوى من التدريب يعد كافيا لما نسبته من 25-30% من العاملين اللازمين. وعليه فإن العاملين في المستويين الأول والثاني يشكلون ما نسبته 80% من فريق العمل على وجه التقريب. المستوى الثالث، ويشتمل على الشهادة الجامعية الأولى، ويتمثل دور العاملين في هذا المستوى في الإشراف الفني والمتابعة. ومثال ذلك مدير المدارس الخاصة ومختص غرفة المصادر والمشرفون الاجتماعيون والمختصون النفسيون. المستوى الرابع، ويشير إلى الدراسات العليا بعد الشهادة الجامعية الأولى بغرض إعداد الباحثين والمختصين الذين يتولون مهام إشرافية واستشارية أو تخطيطية خاصة في مجال إعداد العاملين وتدريبهم. أما فيما يتعلق بفلسفات التدريب والمضامين المختلفة لبرامج الإعداد ومحتوياتها، فسنناقش في الجزء المتبقي من موضوع إعداد العاملين موضوعين رئيسين، يتعرض الأول منهما إلى تحديد الكفايات اللازمة للعاملين في ميدان التربية الخاصة، أما الموضوع الثاني فسيقتصر على مناقشة الإعداد القائم على أسس غير تصنيفية. ففي مجال تحديد الكفايات التعليمية اللازمة وحصرها، وكذلك الخصائص المختلفة اللازمة للعاملين في ميدان التربية الخاصة، أشارت كثير من الدراسات والمراجع المتخصصة في هذا الموضوع إلى عدد كبير من تلك المهارات والخصائص يمكن إجمالها فيما يلي من الأبعاد الواجب توافرها في معلم التربية الخاصة. أولا، معلومات أساسية ومعارف عامة حول خصائص المعوقين ومراحل النمو المختلفة ومعرفة بالمفاهيم والمصطلحات الأساسية في التربية الخاصة، وكذلك سبل التشخيص والتقويم في التربية الخاصة. ثانيا، التفاعل والمرونة مع الطفل في المواقف التعليمية المختلفة، بحيث يمكنه دوما ضبط الطفل وإدارة الصف في الوقت نفسه من خلال توفير مواقف مواتية ومرنة تسمح بتلبية حاجات الطفل ومراعاة ظروفه المختلفة، وتشجع أيضا التفاعل المثمر بين الأطفال عن طريق إضفاء مناخ اجتماعي صحي داخل غرفة الصف. يضاف إلى هذه الخصائص أهمية احترام مشاعر الأطفال والثقة في قدراتهم وإمكاناتهم على اكتساب المهارات والمعلومات المقدمة إليهم. ثالثا، تخطيط البرامج والأنشطة وتنفيذها، من مثل تخطيط البرامج الفردية وصياغة الأهداف وتنفيذ الدروس والمهمات وتوفير مواقف وأنشطة تدريبية متنوعة، وكذلك تطوير المواد التعليمية والأنشطة الصفية التي توفر فرصا ملائمة لتحقيق الأهداف وطرائق التدريس القائمة على التفريد. وأن يستفيد في تخطيط البرامج الفردية من مختلف الإمكانات المتاحة من حوله من مثل زملائه المدرسين وأولياء الأمور، وكذلك الطفل نفسه، وخاصة في الحالات التي تسمح بها حالة الطفل العقلية أن يشارك في اتخاذ القرارات في هذا الشأن. رابعا، التواصل الفعال مع الآخرين، وعلى الأخص الوالدين أو أولياء أمور المعوقين، وكذلك المدير أو المختصين في داخل المدرسة وخارجها ممن يمثلون مختلف الخدمات المساندة، وتوظيف أفضل سبل الاتصال الممكنة للحصول على مساندتهم ودعمهم المستمر، وأن يسعى دوما إلى الحصول على الاستشارات المهنية اللازمة، إضافة إلى معرفته بمصادر تلك الخدمات وكيفية الوصول إليها والاستفادة المباشرة من خدماتها، أو في تحويل الحالة إليها ضمن خطة تمكنه من الاستفادة من خبرات ومهارات مختلف التخصصات في تحقيق غرض البرنامج وأهدافه المتوخاة. خامسا، إتقان استخدام أساليب التقويم المختلفة، وخاصة أساليب التقويم غير الرسمية منها، والاستفادة من نتائجها في تدعيم البرنامج الفردي أو تعديله. ويتم ذلك أولا من خلال جمع المعلومات الأولية عن الطفل، ومن ثم تحديد الأهداف التربوية الملائمة لكل حالة وتنفيذها، إضافة إلى أهمية استخدام عدة أنظمة في جمع البيانات وتسجيلها وتحديد مدى تحسن الحالة وفق الأهداف المصممة مسبقا، وذلك بغرض توفير أنظمة من التغذية الراجعة يفيد منها كل من الطفل والمعلم والوالدين في نفس الوقت. سادسا، التنوع في استخدام طرق التدريس وأساليبه، من مثل تحليل المهمة واستخدام تعديل السلوك وأساليب التعزيز والعقاب المتنوعة في مواقف التدريب المختلفة، واستخدام أساليب النمذجة والمساعدة الجسدية واللفظية، وإثراء البيئة الصفية بمختلف المثيرات والأنشطة المنظمة والمتسلسلة، وكذلك استخدام أساليب التدريب الفردي والمجموعات الصفية الصغيرة، إضافة إلى أهمية إعداد الأساليب التربوية والعلاجية البديلة وتحديد جداول زمنية مواتية لتنفيذ تلك الأساليب حين الحاجة إليها. الإعداد غير التصنيفي. ظهر هذا الاتجاه الحديث في إعداد الكوادر العاملة مع المعوقين قبل نحو 3 عقود من الزمن، وذلك للعيوب الواضحة في برامج التدريب التصنيفية وتطبيقاتها التربوية، فقد كان سائدا تدريب معلمين للعمل مع كل فئة من فئات العوق على حدة، بحيث يمكن تدريب معلمين متخصصين للعمل مع المعوقين عقليا أو سمعيا أو بصريا إلى آخره، وقد تغيرت تلك النظرة التصنيفية الضيقة نظرا لكثير من الأسباب، منها أولا الاتجاهات الحديثة في ميدان التربية الخاصة وما تبعها من دمج المعوقين ووضعهم في أقل البيئات تحديدا. ثانيا تقتصر معلومات التدريب في مثل هذه البرامج على فرص محدودة من اكتساب المعارف عن فئة واحدة فقط من فئات العوق. ثالثا زيادة في التكلفة المادية وكذلك الوقت والجهد المترتب على تأهيل كل مجموعة من العاملين على حدة. رابعا ما ينتج عنها من وصم الطفل بالعوق وعدم وجود أسس علمية أو منطقية يقوم عليها تصنيف المجموعات وفق أسمائهم الضيقة. وقد نتج عن تلك الأسباب وغيرها كعدم إمكانية التأكد من وجود حدود فاصلة بين فئات محددة من الحالات الخاصة كذوي صعوبات التعلم والمعوقين عقليا بدرجة يسيرة والمضطربين سلوكيا، إضافة إلى تشابههم في الحاجات والخصائص والصفات المشتركة، دعوات عديدة إلى تربيتهم وتأهيلهم على أسس مشتركة، وذلك من خلال توحيد طرق التدريس والتقويم والتدريب المقدمة لمثل هذه الحالات الخاصة. وأخيرا فإن هذه البرامج غير التصنيفية التي تدمج فيما بين برامج بعض الحالات الخاصة الآنفة الذكر وفقا للخصائص التعليمية والسلوكية والعقلية المتقاربة لا تنفي تدريب المتخصصين للعمل مع بعض حالات العوق التي تتطلب تخصصات دقيقة في مجالات من مثل التدريب على النطق أو التواصل مع الصم أو المكفوفين أو التخصص في بعض الحالات الشديدة والمتعددة من العوق. ونظرا لما تتمتع به برامج الإعداد غير التصنيفية من توجهات وفلسفات حديثة فإن مسوغات استخدامها في الدول النامية لا تقل أهمية عن تلك المعتمدة في الدول المتقدمة في هذا المجال. وقد أشار السرطاوي في دراسته حول الإعداد غير التصنيفي اتجاها حديثا إلى عدد من المسوغات المنطقية لاستخدامه في الوطن العربي، وهذه المسوغات هي: أولا تخفيف التكلفة المادية والوقت والجهد، وكذلك التقليل من عدد برامج إعداد معلم التربية الخاصة اللازمة وحجمها، والذي يتوقع أن يكون عاليا إذا استخدم الطريقة التصنيفية. أما الطريقة غير التصنيفية فإنها توفر المعلم المدرب والمؤهل للعمل مع فئة العوق اليسير مع قدرته كذلك للعمل كمعلم مصادر في المدارس العادية وخاصة في المناطق النائية، وما يوفره هذا المعلم من برامج وخدمات تربوية خاصة لتلك الفئة الموجودة أصلا في تلك المدارس إضافة إلى ما هو موجود منهم في المدارس الخاصة. وبذلك فإن هذا الأسلوب يعمل على توفير الخدمات الخاصة لأعداد كثيرة من المعوقين، حيث إن نسبة العوق اليسير في المعوقين بشكل عام تتجاوز 80%. ثانيا إنما هو متوقع للاتجاه غير التصنيفي في إعداد معلمي التربية الخاصة من شيوع وانتشار في المستقبل القريب اعتمادا على الأبحاث والدراسات التنبؤية وتوقعات المختصين في هذا الميدان، وكذلك التوسع المستمر في هذا الاتجاه منذ نشوئه، يدعو القائمين على تلك البرامج والمخططين لها في الوطن العربي إلى مراعاة مثل هذه الاتجاهات الحديثة وأخذها بالاعتبار منذ البداية، حتى لا يجدوا أنفسهم مضطرين في المستقبل القريب إلى تعديل تلك الخطط والبرامج وما يتبع ذلك من إهدار للمال والجهد والوقت. ثالثا توفير المعلمين الذين يفترض أن يكونوا قد اكتسبوا في أثناء إعدادهم مهارات عالية ومتنوعة في تصميم المواد التربوية والتخطيط للبرامج المناسبة لتلك الفئة المقترحة، وما هو متوقع من انعكاس لتلك المهارات في تحسين سلوك هؤلاء الأطفال وأدائهم ضمن تلك الفئة، إضافة إلى ما قد يلعبونه من دور مهم في بناء الاتصال الفعال والسليم مع أسر المعوقين والعاملين في ميدان التربية الخاصة بشكل عام. رابعا، أشارت بعض الدراسات إلى أنه لا توجد حتى الآن أسس علمية دقيقة وشاملة لتشخيص المعوقين وتصنيفهم في معظم البلاد العربية، إلا أنه توجد بدايات متواضعة، غير أنها تحتاج إلى مزيد من الموضوعية والشمولية والتقنين. وفي ظل غياب هذه الأسس الدقيقة، فإن تدريب ذوي الحاجات الخاصة وإعداد العاملين معهم يجب أن يقوم على أسس غير تصنيفية. وأخيرا، فإنه يتبين لنا من خلال استعراض مختلف برامج التدريب والمستويات المختلفة التي تشملها وجود عدد كبير من البدائل التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها عند تخطيط الجهات الرسمية أو غير الرسمية لتطوير مثل هذه البرامج وإعداد الكوادر اللازمة للعمل مع المعوقين. وعلى الرغم من أن تفضيل بعض الأساليب التدريب على الأخرى يعد أمرا مرتبطا بكثير من العوامل والمحددات الخاصة بكل دولة على حدة، إلا أن الاتجاه غير التصنيفي يعد أكثرها ملائمة نظرا لما سبقت الإشارة إليه من مسوغات وغيرها من العوامل التي تؤكد فعاليته إلى حد كبير. عنوان المدارس الشاملة الجامعة. تقوم فكرة المدارس الشاملة أو الجامعة التي ظهرت في منتصف الثمانينيات من هذا القرن على أهمية توفير فرص التعليم والتدريب لجميع التلاميذ ضمن برنامج المدرسة العادي وفي الصفوف العادية، على نحو يكون فيه البرنامج المقدم مصمما بشكل يلبي احتياجات جميع الطلبة ويخلق في الوقت نفسه بيئة صفية ومدرسية تدعيمية. وضمن هذا التوجه، فإن كل طالب مهما كانت درجة عوقه يكون محظيا بالدعم والمساندة والتقبل من مجتمع المدرسة، سواء أكانوا أقرانا أم معلمين أم إدارة، على نحو يتحمل فيه الجميع المسؤولية تجاه بعض. وتعتمد الفلسفة التي تقوم عليها فكرة المدارس الشاملة في الأساس على الدور المتوقع والوظائف الحقيقية للمدرسة، بحيث يفترض أن تتحمل المدرسة مسؤولية أخلاقية تتحقق من خلالها فرص المساواة والإنصاف لجميع الطلبة مهما اختلفت حاجاتهم، ثم تزويد كل منهم بالفرصة لكي يتعلم مع أقرانه في بيئة تربوية طبيعية متكاملة يتم فيها إثراء خبراتهم التعليمية وإتاحة الفرص لكي يتعلموا من بعضهم وزيادة إحساسهم بالعناية ببعضهم وتكوين اتجاهات وقيم مجتمعية مفيدة. وبذلك فإن جميع الطلبة يجب أن يكونوا جزءا من المسار الطبيعي والعادي تربويا واجتماعيا ومهنيا. فعلى المدرسة إذن مسؤولية احتواء جميع الطلبة والعمل على تطوير أهداف ملائمة لكل طالب، بدلا من تكليفهم جميعا بتعلم المهمات نفسها لكي يكونوا بنفس المستوى من الكفاءة. وعلى المدرسة أيضا أن تنظر إلى الخصائص الفردية لكل طالب، بدلا من النظر لبعضهم على أنهم ذو احتياجات خاصة والبعض الآخر على أنهم ذو احتياجات عادية. وبهذا المفهوم فإن المدرسة بالمعنى الشمولي تكون أكثر تطورا وتختلف إلى حد ما عن فكرة الدمج التي سادت خلال العقدين الماضيين. ففي المدرسة الشاملة يركز أولا على احتواء الطلبة جميعهم منذ البداية ودون استثناء لأي منهم. وبما أن المدرسة ضمن هذا التوجه تفتح أبوابها منذ البداية لجميع الطلبة، فإنه لن يبقى خارجها أحد يكون في حاجة إلى دمج أو إعادته إليها، بمعنى أنه لن يكون هناك ما يدعو لعملية الدمج ما دام الطلبة جميعهم قد احتووا أصلا من قبل المدارس الشاملة. وفي ضوء هذا التصور الحديث للمدرسة الشاملة تتكرس الحقوق الأساسية للطلبة جميعهم بحيث يتمتعون بالتقبل والترحاب من قبل مجتمع المدرسة ككل وتحقيق كل احتياجاتهم في ظل الإمكانات المتاحة مما يحقق الدمج والتكامل معا، وبالتالي المساعدة في إعدادهم للأوضاع المهنية المستقبلية والتفاعل مع بقية أفراد المجتمع دون أي صعوبات تكيفية تذكر. إن المتفحص لهذا التوجه الحديث يجد فيه تغييرا جذريا لمفهوم التربية الخاصة وكيفية توفير الخدمات لهذه الفئة من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. ويقول أصحاب هذا التوجه إنه ضمن هذا المفهوم فإنه لابد أيضا من دمج وتكامل التربية الخاصة مع النظام التربوي العام بما في ذلك المنهاج والعاملون والأساليب، بحيث توظف هذه الخبرات التعليم لتعليم وتدريب الطلبة جميعهم، ولا يكون هناك فصل بين المعلمين، فبدلا من أن يسموا معلم تربية خاصة ومعلمون عاديون فإنه يطلق عليهم معلمون مربون. إن قيام المدرسة بهذا الدور ليس بالأمر السهل، وقد يتعثر إذا لم يتعاون جميع الأطراف في المدرسة والمجتمع، وكذلك العمل يوميا على إيجاد الحلول للمشكلات التي قد تنجم عند تطبيق مثل هذه المفاهيم المتطورة. وعلى أي حال فإنه وفقا لأصحاب هذه الفلسفة فإنه يمكن الاستعانة بالاستراتيجيات والمقترحات التالية عند البدء بتطوير المدارس الشمولية. أولا، الاقتناع بمبدأ المساواة والإنصاف لجميع الطلبة. ثانيا، عد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة جزءا طبيعيا من البيئة المحلية يجب قبولهم في المدرسة دون استثناء لأحد منهم، ومن المهم توزيع هؤلاء الطلبة على صفوف جميعها وعدم حصرهم وتجميعهم في صف واحد سواء أكان خاصا أم عاديا. ثالثا، الاستفادة من المصادر جميعها والمعنيين من مثل الطلاب أنفسهم وأولياء الأمور والمعلمين وإدارة المدرسة والمختصين، ويمكن تشكيل فريق عمل يضم مختلف هذه الجهات يقوم بدور النصح والتوجيه والعمل على نشر الوعي وتبادل المعلومات بين الأهل والعاملين بهدف تحقيق مستويات وإجراءات هذه الفلسفة وأهدافها. رابعا، توفير الدعم والمساندة والتوجيه من خلال معلم مختص أو معلم مساند في الصف العادي يقوم بدور تسهيل التفاعل وتكوين العلاقات والتعاون وتبادل الخبرة بين الطلبة جميعهم. وقد يستدعي الأمر تطوير مواقف تتطلب التخطيط والتعاون بين الطلبة. خامسا، دمج جميع العاملين في المدرسة وتكاملهم بحيث يصبحون فريقا متكاملا يخدم نجاح هذه الفلسفة، بحيث تنصب كافة جهود العاملين سواء في التقويم أو تعديل المنهاج أو تقديم الدعم على جميع الطلبة في الصف العادي بدلا من تشتيت الجهود وتصنيفها إلى الصفوف الخاصة والعادية. سادسا، تكييف المنهاج بشكل يضمن تحقيق الأهداف التربوية للطلبة جميعهم. وفي حالة عدم استفادة ذوي الحاجات الخاصة من الأهداف والموضوعات المطروحة فإنه تصاغ أهداف دراسة أخرى ذات صلة بالموضوع. سابعا، أن تتبنى المدرسة مبدأ المرونة عند مواجهة المشكلات الطارئة وحلها، فقد يستدعي الأمر إجراء بعض التعديلات في كافة المحاور بما في ذلك الأهداف والأساليب وعمليات التقويم المستخدمة. عنوان التوصيات: في ضوء ما سبق من استعراض لأبرز التوجهات المعاصرة في مجال تربية المعوقين وتأهيلهم، يقترح المؤلفون توصيات تعتمد الأسس التالية: ألف، أن يتم التركيز على التوصيات الأكثر أهمية بحيث يكون عددها محدودا ومضمونها قابلا للتطبيق خلال مرحلة زمنية متوسطة المدى، أي من 3 إلى 5 سنوات. ب، أن تشمل التوصيات مختلف جوانب الخدمات، وكإجراء تنظيمي جرى تصنيف هذه التوصيات في مجموعات. جيم، أن تأخذ بعين الاعتبار أهمية التطور المتوازن والمتأني والمنسجم مع النمو في الخدمات الاجتماعية والتربوية في المجتمعات العربية. دال، أن تركز على القضايا العامة التي تهم جميع الدول العربية بشكل عام، وتعزز من فرص التعاون فيما بينها، على اعتبار أن ذلك سيخلق الأرضية لدى كل دولة على حدة للاهتمام بالقضايا الفنية التفصيلية التي تمت مناقشتها باستفاضة لدى مناقشة الجوانب المتعلقة بالتشخيص والتربية الخاصة والتأهيل المهني والتشغيل إلى آخره. هذا ويمكن تصنيف التوصيات إلى توصيات عامة وأخرى تخص كل جانب من الجوانب التي نوقشت في هذا الفصل، وفيما يلي عرض لهذه التوصيات. توصيات عامة: أولا، ضرورة الأخذ بالاتجاهات الحديثة في مجال الدمج في توفير الخدمات التربوية والتأهيلية والتشغيلية، وعدم اللجوء إلى أشكال الخدمات المنعزلة كلما كان ذلك ممكنا. ثانيا، عقد اجتماعات فنية وإدارية موسعة، وإدراج ما سيتمخض عنها من توصيات واستنتاجات ضمن تقرير خاص يطرح على الاجتماعات القادمة لوزراء التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والصحة. في المجال التشريعي: أولا، أن تقوم الدول العربية بالمبادرة بإصدار قوانين متكاملة بخصوص المعوقين، كما يمكن للمنظمات والهيئات العربية بحكم مسؤوليتها المعنوية حث هذه الدول على إصدار مثل تلك القوانين. ثانيا، أن تقوم الدول العربية بإصدار إعلان خاص بالمعوقين أسوة بالإعلانات التي صدرت عن الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة أو المنظمات الإقليمية كالجامعة العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية ومنظمة الدول الأمريكية وغيرها. ومن المتوقع أن يشكل هذا الإعلان حافزا ودعما معنويا للمعوقين وأسرهم. ويجب التنويه إلى ميثاق العمل العربي للعمل مع المعوقين الصادر عن المؤتمر الإقليمي لشؤون المعوقين الذي عقد في الكويت عام 1981 للميلاد كأحد المصادر المحتملة لهذا الإعلان. في المجال الإداري: أولا، تشكيل مجلس أعلى للمعوقين في كل دولة من الدول يضم تمثيلا مناسبا لمختلف الفئات والجهات المعنية بشؤون المعوقين بما فيهم المعوقون أنفسهم وأسرهم. وتكون مهمة هذا المجلس رسم وتنفيذ الخطط الوطنية في مجال العوق ومتابعتها وتوجيه مختلف الأجهزة التنفيذية والتنسيق فيما بينها بشأن تلك الخطط كجزء من خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ثانيا، تشجيع الجمعيات التطوعية العاملة في مجال المعوقين ومساندتها وتشكيل الاتحادات النوعية لها، وبشكل خاص الجمعيات الأهلية وجمعيات المعوقين ونواديهم. ثالثا، تعديل المرتبة الإدارية لإدارات التربية الخاصة وإدارات التأهيل المهني وتشغيل المعوقين في الهياكل التنظيمية في الوزارات المعنية التي تقل فيها مرتبة المدير عن وكيل وزارة مساعد. رابعا، استحداث قسم للتربية الخاصة وآخر للتأهيل في مديريات التعليم والعمل في مراكز المناطق الجغرافية. في مجال التدريب والمعلومات: أولا، إنشاء برامج إقليمية أو قومية للمعلومات والتدريب والبحوث، يهدف إلى أولا تقديم المشورة للدول العربية، ب تأسيس مركز معلومات حول مختلف القضايا ذات العلاقة بالعوق والتربية الخاصة والتأهيل، ج تقديم تدريب أثناء الخدمة للعاملين وإعداد الكوادر القيادية، د التنسيق على نحو أفضل بين مختلف الجامعات العربية ومعاهد التعليم العالي في مجال برامج إعداد العاملين مع المعوقين للتغلب على النقص الفادح في الكوادر المدربة، ها تنظيم تبادل المعلومات والخبرات بين الدول العربية، واو إنشاء برنامج دبلوم متوسط لإعداد العاملين في مجال التأهيل المهني والتخصصات الأخرى غير المتوافرة من مثل التدريب على النطق، الإرشاد الأسري، التوجه والحركة، لغة الإشارة إلى آخره. زاي إصدار دورية علمية متخصصة. ثانيا، الأخذ بالمنحة غير التصنيفي لدى العاملين وإلى أهمية أكبر لبرامج التدريب أثناء الخدمة. في مجال التدخل المبكر: لا تقتصر الوقاية من العوق على الإجراءات المختلفة لمنع حدوث الإصابة أو القصور، بل تشتمل أيضا على تلك الإجراءات التي تهدف إلى التخفيف من الآثار المترتبة عليهما مما يحول دون تطورهما إلى حالة من العجز أو العوق أو التقليل من درجتها. وعليه فالإجراءات الوقائية ذات مستويات مختلفة وطبيعة مختلفة، وتنفيذ برنامج وقائي شامل يتطلب تضافر جهود مؤسسات مختلفة أهمها وزارة الصحة والتربية والإعلام والشؤون البلدية والبيئية. وعليه فإنه يوصى بالتالي: أولا، تتولى إدارات الطب الوقائي في وزارات الصحة بالتعاون مع الجهات الدولية ذات العلاقة كاليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية بوضع خطة شاملة للوقاية من العوق متضمنة مفردات قابلة للتطبيق والقياس تعمم على جميع الدول العربية. ومن الأهمية التأكيد على تناول قضايا المخدرات والإصابات الوراثية الشائعة وحوادث المرور. ثانيا، يوصى أن تتبنى الجهات ذات الاختصاص في وزارات الأشغال والبلديات موجهات أو مواصفات هندسية ومعمارية موحدة وإقرارها لجعل المباني والمرافق العامة يسيرة وغير معيقة. ويمكن الاستفادة مما صدر عن هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في هذا المجال. ثالثا، نظرا للدور المتميز لخدمات الكشف والتدخل المبكر في الوقاية من العوق والتقليل من مخاطره، يوصى بأن تولي الدول العربية اهتماما مناسبا لهذا الجانب الحيوي. رابعا، توظيف مختصي تربية خاصة في كل روضة من رياض الأطفال للعمل المبكر مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة قبل أن تتضاعف صعوباتهم في المراحل اللاحقة. خامسا، إن النجاح الذي حققته بعض الدول العربية في مجال الوقاية الأولية، التطعيم والرعاية الصحية إلى آخره، لا يدعو فقط إلى تعزيز هذه الجهود، بل إلى ضرورة إيلاء أهمية مماثلة للعوامل الاجتماعية والثقافية المهمة في هذا المجال أيضا. في مجال المدارس الشاملة: أولا، قبل البدء في تنفيذ مثل هذه الاتجاهات الحديثة، فإنه يتوجب التأكد من خلق أجواء إيجابية داخل المدرسة. ثانيا، استغلال وسائل الإعلام المختلفة من أجل نشر الوعي والتركيز على قدرات ذوي الحاجات الخاصة وإمكاناتهم أكثر من التركيز على جوانب القصور لديهم. ثالثا، تنفيذ تجارب أولية بحيث تستخدم هذه الفلسفة في مدرسة واحدة فقط، وتهيئ مختلف الظروف لنجاح التجربة، من مثل توفير المصادر والكفاءات اللازمة، وكذلك الدعم والمساندة وتيسير الشمولية واستيعاب جميع الطلبة. انتهى كتاب المدخل إلى التربية الخاصة من تأليف الدكتور يوسف القريوتي والدكتور عبد العزيز السرطاوي والدكتور جميل الصمادي، نشرته دار القلم في دبي. قرأ الكتاب عليكم الدكتور محمد السبيهين، وكان الانتهاء من قراءته في اليوم 26 من شهر ذي الحجة